الهيدب في دفه ثم فرفر. إذا قلت روحنا أرن فرانق، إذا قلت روحنا أرن فرانق على جلعد واهي الأباجل أبترا. قد أنكرتني بعلبك وأهلها، ولابن جريج في قرى حمص أنكر. أهضت من كسر انكسر العرس، رجع أفاق فرغ طاقة. لقد أنكرتني بعلبك وأهلها، ولابن جريج في قرى حمص أنكر. نشيم بروق المزن أين مصابه، ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة. من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثر. له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، ولا البسباسة ابنة يشكرا. أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبرا. إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصرة. إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العيدان بدلت آخرا. كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغيرا. وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبر. وما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيس وميسرا. ألا رب يوم صالح قد شهدته بتأذف ذات التل من فوق طرطرا. ولا مثل يوم في قضارى نظلته كأني وأصحابي على قرن أعفرا. ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا. طبعا هو في هذا الفصل الذي يصف فيه كل هذا الفصل الذي هو عمود القصيدة يصف فيه رحلته من أول قوله بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، كلها محتويات في الداخل. ولكن هذه المحتويات في داخلها قطع، هذا القسم في داخله قطع. القطع التي عشنا معها في أولها يعني بعد بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه كانت هذه الفاتحة، فكانت ومضة كما قلت في قصيدة مظلمة. والآن رجع الظلام مرة أخرى وواجه هذا الواقع مرة أخرى، فقال لقد أنكرتني بعلبك وأهلها، ولابن جريج في قرى حمص أنكر. بعلبك هي في لبنان معروف، ولو نظرت إلى الخارطة هي بين بالفعل بين حمص ودمشق. يعني أنت تقابل دمشق أولا، ثم على يسارك وأنت تذهب طالع إلى تركيا على يسارك بعلبك في لبنان، واضح، ثم تجد حمص. إذن هو مر بالأردن، مر بجزيرة العرب، مر طبعا من عند طي أقام فيهم كثيرا جدا، ثم دخل في الأردن جبال الأردن، ونحن في الأردن بالمناسبة، بنو صخر في الأردن في جبال الأردن وفلسطين. وبعد أن قطع الأردن وكذا دخل في سوريا اللي هي أرض الروم، يعني أرض الروم تحت سلطانها، يعني دخل إلى أرض الروم، فمر على دمشق ثم بعلبك ثم حمص. فيقول لقد أنكرتني بعلبك وأهلها، ولابن جريج في قرى حمص أنكر. هنا في تفسير قوله أنكرتني، طبعا بعلبك البديل اللبنانية المعروفة وحمص معروفة كذلك، فيقول أنكرتني. أعلم الشنتمري يقول معنى أنكرتني يعني لم توافقني، يعني لم توافق هواي ورغبتي، كما تقول أنت الآن أنكرت فيه كذا، يعني كرهت فيه كذا، أنكرت منه، ماذا تنكر مني؟ أنكر منك كذا. فيقول لقد أنكرتني بعلبك وأهلها، فيفسره الأعلم الشنتمري هنا بهذا المعنى. أنكرتني يعني أنكرت، يعني لم تعجبني، يعني كقوله فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة. وهذا الحقيقة في الحقيقة نزول في المعنى، أنكرتني بعلبك وأهلها بعد أنك لم ترى منظرة أصلا. هذه نقطة مهمة. والنقطة الثانية، هذا المعنى لا يتسق مع قولك ولابن جريج في قرى حمص أنكر. ولابن جريج في قرى حمص أنكر، يعني ابن جريج أنا كرهت منه أيضا. أمر قيس لا يخص هنا أحد، أمر قيس هتكلم عن بلدان يمر منها وكذا. والذي يبدو لي من معنى أنكرتني بعلبك وأهلها هو المقصود في قوله تعالى على كلام بعض المفسرين، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فبعض وجوه التفسير المعتبرة وقد تتعين والله أعلم أنهم قوم منكرون، يعني قوم يعني غير معروفون، أنا أنكرهم، أنا أنكر كذا، أنكرت منه كذا، يعني لم أعرفه منه وليس أنني ضيقت يعني. أو لا أنكر ما يجيء كلمة أنكر ما جئت به تحت قد تحمل على كراهته، وتحمى أنني لا أعرفه لم أعرفه فقط يعني تأخذ موقفا سلبيا هذا هو. ولذلك حاروا في تفسيري قول تعالى قوم هل قال لهم قوم منكرون، فحتى على القول بأن قوم منكرون يعني غير معروفين كيف بعد ذلك فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين كيف؟ فقالوا لا هو قاله في نفسه، ومن بلاغة القرآن أنه انتقل من حديث اللفظ إلى حديث النفس، وهذا في الشعر يحدث، في الشعر يحدث كثير واضح، لكن ليس لها علاقة بالتفسير المنكرون يعني غير معروفين، لأن البعض يفسر منكرون في القرآن في نفس الموضع يفسر منكرون بماذا؟ بأنهم يعني على هيئة تنكر لا تحب أو كذا يعني شيء سلبي يعني واضح. نكرهم يعني لم يعرفه يعني، لكن هل هي بنفس هذه الطريقة أو لا؟ وهل أصلا فنكرهم تعني أيضا عدم يعني كراهة شيء منهم أو كذا؟ كلام عند المفسرين على الأقل هذا قول معتبر يعني. فهذا هو الذي يظهر هنا لقد، وهو الذي يتسق مع عمود القصيدة ويتسق مع قوله بعد ذلك ماذا لقد أنكر ولابن جريج في قرى حمص أنكر، وتضح أن ابن جريج هو شخص من كبار حمص أو كذا ونزل عليه فكان أنكر له مع أنه كان ينبغي أن يعرفه، فهذا ابن ملك كندة واضح يعني لم يعرفه هذا معنى أنكره وهم له منكرون نعم يعني لا يعرفونه صحيح. فهذا المعنى هذا بالعكس هذا مباشر هذا أقرب نعم لك بكثير. فعرفهم وهم له منكرون يعني لا يعرفونه ليس ممكن يعني كارهون منه شيئا أو كذا. فهو يقول لقد أنكرتني يعني لم تعرفني، وهذا هو ما يلتحم مع سياق الغربة صح؟ أنا الذي أنزل وأنا الذي كنت أروح وأجيء وكذا ولي في كل قبيلة ولي في كل حي حبيبات وأصحاب وكذا يصير هذا حالي؟ لقد أنكرتني بعلبك وأهلها. طيب وما معنى بعلبك؟ يعني كأنه لو قال لقد أنكر لو قال فقط لقد أنكرتني بعلبك لقلنا أهل بعلبك صح؟ واسأل القرية يعني أهل القرية خلاص؟ لكن وأهلها يعني كأنه يقول لك حتى الجدران أنكرتني، حتى الجدران لم تعرفني كله أنكرني واضح؟ أنكرت نفسي لا أعرف نفسي. شوف تصل إلي مرحلة لقد أنكرتني بعلبك المدينة وأهلها، وهذا قد تقول من جهة ما إنه عطف الخاص بعد العام يعني بعلبك والأهل، أو تقول لما قال وأهلها فهمنا أن بعلبك أراد بها المدينة وليس الناس الذين في المدينة والله أعلم. لقد أنكرتني بعلبك وأهلها، ثم يقول ولابن جريج في قرى حمص أنكر. لو أنك قرأت شعر القيس بالكامل ونظرت فيه لوجدته يحتفي جدا بأنه معروف، مثلا يقول وقد أغتدي والطير في وكناتها. ما حال ابن القيس أولا حتى تعرف؟ ابن القيس كان ابن ملك الكندة، وكندة كندة الملوك معروف، والكنديون معروفون أنهم قوم يعني شرسون، معروف أنهم هكذا في تاريخهم شرسون في الحروب، وكانوا وغلظة يعني فيهم غلظة في الطبع وكذا، ويعني كانوا متجبرين على من يتملكون عليهم. وهذا يظهر حتى عند ابن القيس أنه كان كما قلت مرارا كان حتى يتيه ويفخر على حمير، مع أن ولاءهم لحمير هم أبناء عمومتهم واضح كلهم من قحطان اليمن، فكان يفخر حتى على الحميريين. لعمر كما انضرني وسط حمير وأقيالها إلا المخيلة والسكر وغير الضلال المستبين، فليتني أجر لساني يوم ذلكم مجر. يريد حد أطع لساني لما فخرت عليهم وفعلت، فدلوقتي خلوا به يعني. ولهذا قلت لكم إن قوله ولو شاء كان غزو من أرض حمير فيه ما فيه صح تذكرون. طيب وذلك هو نفقة مصدور أكثر منه موافقة للواقع يعني والله أعلم. طيب إذا نظرت إلى هذا إلى موضع كندا ومملكة كندا، ونظرت إلى من وصل إلى، أنت رأيت القصيدة الخريطة صح؟ أرسلت لك الخريطة، رأيت كيف تبتلع كندا؟ كندا تبتلع تقريبا كل النجد إلى فوق، ثم المملكة غساسنة والمناذرة هكذا فوق واضح؟ ثم هي ملكها عربية ترجع إلى حمير، ثم هو حكم فيدرالي، فيدرالي يعني أو كما بنصطلح الحديث يعني حكم فيدرالي يعني يرجع بالولاء نعم، لكن هي مملكة مستقلة في سيادتها وملكها وكذا، لكن هناك ولاء، هي حكم فيدرالي يعني تستقل في الحقيقة العملية تستقل واضح، بل كما قلت يفخر على ملوك حمير أنفسهم. فوقع أعداؤه كثروا وكذا واحتزبوا عليهم وكذا، فوقعوا وقاتلوا ملك كندا شر قتلة كما يظهر، قول هناك أنه قتيل وقول أنه قتل في غزوة، لكن ويظهر هذا من هذه القصيدة وكنا أناسا قبل غزوة قرمل واضح، يعني يبدو أن غزوة قرمل التي تحدث عنها هنا هي التي قسمت الظهر والله أعلم يعني كيف كان الأمر، لكن واضح أن من كلام عبيد بن الأبرص وهو المعروف أنه أكبر منه في السن يحكي كيف قتلوه وكذا، يعني يغيظه وكذا، فيحكي أن العمار أن الرماح اعتورته، يعني تكسرت فيه الرماح من كثرة ما أخذوا يضربون فيه في ولد امرئ القيس، وهو يقول هذه القصيدة يرسلها إليه، يعني اذهب اذهب، هي ميمية لكن لا أذكرها يعني. نعم، فهذا كان حال امرئ القيس. أبوه متجبر، هو رجل يرى نفسه لم تحمل الأرض مثله، واضح وكذا. فتلاحظ في شعره أن الأماكن تكثر جدا والأماكن متباعدة جدا، واضح أنه كان يكثر الرحلة مع الأصحاب على طول وعرض شبه الجزيرة في ملك أبيه، وكان ينزل كل مكان كل حما. تعرفون قصيدة الحما عند العرب، العرب تحت ملك كندا يؤدون الجزية أو الواجب عليهم أو كذا، ثم هم أحرف تصرفهم. وبمناسبة حتى تفهموا، العرب الذين يخضعون تحت مملكة أو تحت قبيلة معينة أو كذا، الأصل أن يظلوا كما هم، يعني الملك لا يتدخل في أقواتهم، لا يتدخل في معيشتهم، لا يتدخل في كذا. وإلا تعرفون ما حدث لكليب وائل لما تجبر وأخذ يتحكم حتى في الأضياف عندهم، قتله شاب صغير. هذا يمثل به أو يشرح لي أنه عند العربي من حيث كونه عربيا لا يقبل على نفسه السيادة عليه، يظل بدويا هكذا، أنا هكذا أروح ونافرة. إذا وجدتم بعض البدو الآن يعيشون على معيشة البدو لأجلهم، لا يرتضون معيشة المدينة أصلا، مع أنك تراه حاف وكذا وكذا، يتاجر في المخدرات، تاجر في السلاح، تاجر في أي شيء. في بعض المدن الساحلية في مصر ما زال بقايا وكذا، هو طبيعتهم لا يقبلون، وبيسمونه فلاحين بالمناسبة، احنا اسمنا فلاحين، اي حد مش عرباوي عارف عرباوي اسمه فلاح، بيتجوزوش من بره. وقع مرة انا شفت واحدة بدوية في مكان وبنتها الصغيرة بنتها 3 سنوات نطقت جملة عربية فصيحة، فقامت امها بصلها كده من برا، قامت شتماها وبديها على وشها بالقلم. جملة عربية فصيحة. فانا بصيت للبنت عايزه اخد، قامت امها شدها ومشي. بعدين تعرفت على شخص منهم من القبيله دي، هم بقى في المناطق بقى اللي ايه، يعني هم بيضعوا ايديهم على اراضي مناطق النائيه، وبعدين كل ما يبقى فيها سكن او كذا بيرحلوا. هم ما بيحبوش الحكومه، الحكومه بتحبهم، واضح. هم معيشتهم يعني مغلقه، ما تعرفش فيها ايه، لكن ممكن يعملوا في المهن وكذا. فانا تعرفت على شخص عن خلال مهنه يعني، فقلت له على الموضوع ده، قال لي دي لغه عندنا فيها عربيه، في عربية فصيحة، ولي نسبة مواد 60-70% منها عربية فصيحة أو كذا، بس دي ما نتكلمش بيها قدام حد، عشان كده بنت غلطت وضرب، نتكلم فيها مع نفسينا بس. فهو اعتبر نفسه مقفول، مجتمع مغلق، وإحنا فلاحين بقى. أنا شفت أطفال في مرة ضربوا بعض، عربوية وشباب تانيين، ولد تاني اتضرب، فواحد فيهم جاي عرباوي بتاع بعض، بيسموهم عرباوية بالمناسبة، جه حش بينهم، خلص بينهم كده، حجز بينهم وقال سيبوا ده فلاح، سيبوا ده فلاح. عم كده من الستات بترعى عندهم بيقولوا انت بتروح ستات، او ما خليش حد من الفلاحين ولا عليهم يتجوز منهم، هو ستاتهم بيرعى وفنهم عادي بيرعى غنى ما بشوف. بس تجي تتناقش واحد تقول له مثلا، يقول لك لا العندي تبتين ستات، يعتبر ان احنا من هنا ستاتنا، احنا ما عملش كويس، مش عارف هو الفكرة ايه. بس هو فعلا انا شفت بعض الصور من كده دي، تقول بس بقايا المهم ان طبيعة، وبعض كذلك بعض الأصلاء من أهل الصعيد البعيد عن المدن، أو في بعض أو بعض الأسر في المدن قد يعني يشبهون العرب، يعني فيه مزالة عروبة، اللي هم الصعيدة العرب لما تلاقيهم مسلمين، سواء كان الأشراف أو الجعفرة والناس دول، هتلاقي فيهم كده أصالة ومزالت موجودة. الشباب اختلفوا ونزلوا القاهرة وكذا، لكن مازال الكبار فيهم بقايا ممكن تستشهد تحس فيها كان عاملين إزاي. احسب بقى 15 قرن من التغريب ومن من التخليف، التخلف اللي احنا بنعيشه. غير عقاب، انت هنا، هل انت انسان لما تبص تلاقي غابه كده انت عارف توصف فين، تقول شعر ولا تقول ايه، تصف ايه، عايز تصف طبيعه، تصف ايه. والله المهم يعني، فبطبيعه العرب انهم لا يقبلون الضيم، ولذلك كان العرب اللي كانوا تحت مملكه كندا ليست سياده مطلقه. طيب ما طيق كانت تحت كندا، طيب كانت تحتك انت، لكن تحتها بأساس ايه؟ شكله. بدليل انه في وقت ضعفه ازروه، لما تخلت عنه حمير نفسها في وقت ضعف أزروا، لأن طي أصلا مستقلة بسلطانها، مستقلة بقوتها وكذا، لا كندة ولا غير كندة كانت تستطيع أن تفعل الشيء وكذا. لكن طبعا كان هيكون لهم يعني نوع من الفضل واليد كما يقال، لو أعانوا على إرجاع ملك كندة، هم كندة ما كانش ضرهم في شيء. لكن ضر بني أسد طبعا، ضر بعض القبائل اللي كانت أضعها، هي مش ضعيفة، بني أسد قوية جدا يعني، لكن ضر بني أسد. ملك كندة قوي على بني تغلب وبكر، لأنهم حاربوا مع امرئ القيس، ولكن لما وجدوه يسرف في القتل تركوه. واضح يعني له، شوف حتى النسب عند العرب لأنهم أخواله، بني تغلب أخواله، فقتلوا معه لأنهم أخواله. فلما أسرف في قتل بني أسد وحرق فيهم وكذا، رجع قالوا له خلاص أدركت ثأرك، قال لم أدرك ثأري، وعايز يخلص على كل ويسترجع، قال أدركت ثأرك، قتلوا أباك وفعلت كذا، أدركت، قال لم أدرك ثأري، وكمل وحده. واضح. ف وهنا يقول لك يعني كما قال هنا و يقول ماذا؟ لا ما صح ما إن قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به وبدلت آخر، كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير. الحق أنهم لم يخونوه بهذا الشكل، واعتبرها خيانة، اعتبرها خيانة وتغير، لكي ليست خيانة وتغير، يعني أنت هو يجاوز الحد، وقع منهم مجاوزة في الحد فعلا. المهم، فكانت العرب تحت طي تحت كندة، كانت العرب تحت كندة، نعم تحت السلطان كذا، لكن قد يتحارب، تتحارب القبائل تحت مملكة كندة، لا إشكال، يعني هذا ثأرك وهذا شأنك وكذا، لكن تحت أصول عامة كما يقال، ولها أن تحمي حماها وأن تفعل كذا وأن تحارب قبائل أخرى وكذا، لكن كله يشمله في النهاية مملكة واحدة اسمها مملكة كندة، تؤتى فيها الجباية يعني الضريبة، تدفع الضرائب لها لمملكة كندة مقابل الحماية، أنه لو اعتدى عليها وأنت استجرت بنا طبعا خلاص بنحميك، وتتحرك كندة للحرب وكذا. واضح يعني في نوع من التعاقد والحلف وكذا. فأمر القيس كان ابن مملكة كندة يجول في هذه البلاد ويأتي إلى حما هذه القبائل وهذه الأحياء فيدخل، لما يقول وقد أغتدي والطير في وكناتها، يعني مبكرة، لغيث من الوسمي رائده خالي، يعني من يدخل وحده سيكون خاليا. لماذا؟ تحاماه أطراف الرماح تحاميا، تحاماه، وانظر كلمة أطراف الرماح، شوف هذه نقطة مهمة، ثقافة اللغة، أنت تسمع أطراف الرماح تتخيل فقط يعني رماح، لا، كلمة أطراف الرماح عند العرب فيها معنى آخر، لأن العربي لما يقول طرف الرمح هناك في ذهنه مقابل، أنت ليس عندك إلا طرف الرمح صح؟ الرمح يقتل خلاص، هو عنده مقابل، ما هو؟ الزج، الكعب له معنى، الرمح هكذا عند العربي، هذا طرف الرمح وهذا الكعب الزج. ماذا يقول ابن أبي سلمة في المعلقة؟ ومن يعص أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذم. كان العرب قديما إذا التقى الفريقان للقتال وكان عند فريق منهم من الفريقين نية للتفاوض وحقن الدماء، كانوا يدخلون الصفوف الأولى التي معها الحراب، يدخلون وقد صدروا كعوب الرماح، الكعب، الجوانب التي تقتل، التي يضعون بها الرمح على الأرض هكذا تكون حديدا حتى لا ينبري غالبا والله أعلم، وهي في النهاية من خشب معين النبع مثلا، وفي فوق النصل من الحديد، فكانوا يصدرون كعب الرمح. فزهير بن أبي سلمة ماذا يقول؟ يقول حينما يصدر لك كعب الرمح، يصدر لك كعب الرمح لتتفاوض اقبل. فيقول في آخر معلقته ومن يعص أطراف الزجاج فإنما يطيع العوالي ركبت كل لهذم، يعني اللي مش هيندم. ده على فكرة بده حكيم جدا، لأنه يقول كل حرب شفته في الجزائر العشرية السوداء، مثلا العشرية 10 سنين بين فكر معين، مش بقول بقى صح او خطا، بس فكر معين والحكومه بتحاربه وفي الاخر تصالح، والاخوه اللي هم اللي كانوا بقى نزلوا عاشوا وخدوا ميزات فوق المواطن العادي، ولو اتسالهم يتعاقب، المواطن لو اتسالهم يتعاقب، يعني جناية لو حد اعتدى عليه بالكلام. واضح. طب والخسائر اللي راحت الناس ال 10 سنين اسمها العشريه السوداء، يعني ما هي في الاخر تصالحوا، ما في الاخر الزعماء هيسلموا على بعض. طب والناس اللي ماتوا دول تمن السلام ده؟ يعني هل انا واثق فيك لهذه الدرجه ان انا، وده كانت حقيقه موقفي من كتير من الاعتصامات او كذا، مش لا قضية ظالم ومظلوم الكلام ده، قضية إن هل بالفعل ما يحدث والمكاسب المرغوبة تساوي الأرواح اللي أزهقت؟ هو ده كنت بفكر فيه بس، فقط هو ده. ففي النهاية كل حرب تضع أوزارها، شوف حتى تضع الحرب أوزارها، تضع الأوزار. فهل في النهاية الحرب وضع الأوزارها دي تستحق اللي حصل ولا ما تستحقش اللي حصل؟ يعني حتى لو حصل انك كسبت، هل المكسب ده يستحق اللي راح ولا لا؟ هو ده. يعني هل نفس المؤمن اللي هي اغلى عند الله من الكعبه كانت تستحق كده؟ طب لو انت شايف ان غير كده هتعيش في ضيم فتره كده، طب هل ممكن توازي بين الضيم الكام سنه مقابل الكذا؟ الله اعلم. يعني انا بتكلم على قضيه الحفظ، ان دايما الحرب تضع اوزارها، ودايما لازم في مصالح ومفاسد توزن، ومحارم في الدماء وفي النفوس. فزهير يقول: ومن يعصي اطراف الزجاج فانما يطيع العوالي، ركبت كل الهدمه. ماذا يقول عبد يهوث في قصته الجاهليه ايضا، عبد يهوث بن الحارث الجاهلي ماذا يقول؟ يقول: وعاديه سوم الجراد وزعتها بكفي وقد انحوا الي العواليه. ما معنى انحوا الي العواليه؟ يعني هم جاءوا لحربي وقد صدروا العوالي، يعني ليست عندهم نيه للتفاوض، اخذوا اهبه الاستعداد بالكامل، سنحارب سنحارب انتهى. يعني النية خلاص، في نية للقتال، انا جايين النهاردة نموت ونموت. فكلمة انحى والعوالية يعني هذا كناية، هذا كناية، كناية حقيقية عن الحرب خلاص مقررة. لكن شخص جاء هكذا، هناك نية، العزم ليس كامل، قد نعصم الدماء نجلس نتفاوض وكذا، وفي الغالب اذا صدر هكذا والاخر قبل التفاوض، يعني كل شخص عنده قابلية، ففي الغالب ستعصم الدماء. فلما امرؤ قيس يقول: تحاماه أطراف الرماح تحاميا، معناه عندنا في المصري اللي هيقرب مش هنفكر معاه، مش هنخيره، مش هتطلع بره، أحسن تتضرب، هنقول لك ثلاث مرات، لا، دخل الرمح رشا. ماذا فعل امرؤ قيس؟ وقد أغتدي والطير فيه وكنتاه لغيث من الوسمي رائده خالي، تحاماه أطراف الرماح تحاميا وجاد عليه كل أسحمها الطالي، بعدلزة قد أطرز الجري ولحمها، كميت كأنها هراوة من والي، ذعرت بها سربا نقيدا ثروة قومية. ما هو معنى الكلام ده إيه؟ إن هذا المكان فيه ثروات، فيه قطعان وفيه كذا وكذا، والعرب هو أقرب لمحمية طبيعية الآن، يحرسونه في الحدود بالرماح، من يقترب منها سيرشق فيه الرمح. هو يدخل، ماذا فعل؟ انظر إلى تحاماه وذعرت بها سربا. يعني هو دخل هيج الدنيا وعمل كذا، عمل دوشة وكذا، بيعيث فسادا في مقدرات قوم، لكن هذا الذي يعيث فسادا هو ابن مملكة كندا، منها يقدر يعمل له حاجة. هو يبكي على كل هذا، هو يبكي على كل هذا، وليس أنه بعض يظن فأفخر، هو يفخر في داخل البكاء، يعني يبكي على أيام فتحولت من صيغة الفخر إلى صيغة الرثاء وبكاء النفس. فهمتم؟ فهنا يقول ماذا؟ ما ساب الرماح. نعم، هو امرؤ القيس كان محببا، أو كان قريبا من هذه القبائل، لا يمنع من شيء، كان محببا إلى نسائها، كما يقول: ألم على الربع القديم بعسعسة، كأني أنادي أو أكلم أخرسة. هو مر على ديار يعرفها، فقال لأصحابه ألم، أو لصاحبيه ألم على الربع القديم بعسعسة، كأني أنادي أو أكلم أخرسة، فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا، لو كانوا فيها كما كنا من قبل، وجدت مقيلا عندهم ومعرسة، يعني إقامة قليلة، فلا تنكروني إنني أنا ذاكم ليالي، أنا هو تنكرني ليه؟ يقول الشراح، يقولون أنه كان أصيب بالمرض، وهذه القصيدة فيها المرض فعلا السينية، فلا تنكروني إنني أنا ذاكم، أنا هو يا جماعة، فلا تنكروني، لا تجهلوني، انا هو، فلا تنكروني ان، طبعا يكلم اطلال، فلا تنكروني انني انا ذاكم، ليالي حل الحي غولا فالعسى، فاكرين لما نزلنا كذا وعملنا روحنا، ليالي حل الحي غولا فالعسى، فاما تريني لا اغمض ساعه من الليل الا ان اكب فانعسى، تاوبني دائي القديم فغلسى، احاذر ان يرتد دائي فانكسى، فيا رب مكروب كررت وراءه وطاعنت عنه الخيل حتى تنفس، ويا رب يوم قد اروح مرجلا حبيبا الى البيض الكواعب املسا، يرعن الى صوتي اذا ما سمعنه كما ترعوي عيط الى صوت اعيسا. الآن ينكرونه من مرضه وكذا. هذا امرؤ القيس فجأة لقد أنكرتني بعلبك وأهلها ولابن جريج في قرى حمص أنكره، ويمر منها كنكرة لا يعرفونه إلا من حيث كونه شكلا عربيا ومن حيث كونه غريبا فقط هكذا ربما. وانظر إلى هذا التأكيد، التأكيد كأنه يعجب من هذا، قلت تخيل هذا حصل، لقد أنكرتني. أنا ما أقول لك ذهبت إلى الإسكندرية لم يعرفني أحد، ما عادي يعني. مش ممكن يكون في القول لقد أنكرتني بعلبك وأهلها، اللي هو يعني على قصد ملك يعني، لقد أنكرتني الملوك أو كبار بعلبك وأهلها داس عليه، يعني أن بعلبك الملوك اللي هو بعلبك أصدع أن أنا ملوك بعلبك وأهلها الناس العادية. يعني رؤوس بعلبك وارد صحيح، وارد ان بعلبك ما اقصد بها الرؤوس. الله اعلم، هو لا يمتنع والله اعلم، الله اعلم. انا اتوقف بس اشعر ب واهلها يعني عامه الناس المفروض ان اصل كلمه واهلها هذا نزول على اعتبار ان يعني الاهل طبيعي العامه ينكرونه والعامه ينكرونه، لكن الملوك ايضا ينكرونه، وهذا يعني هذا نزول بعد يعني اذا انكرني العام لا اشكال، لكن انكرني الملك، لكن بعلبك يعني الحيطان واهلها ثم كانه او عطف مرادف، وذكر قد يكون عطف المرادف ولكن ذكر يعني عطف نفس المراد، لكن ذكر بعلبك ليعمم حتى الجدران، تفهمون؟ هذا طبعا يتعلق، شوف احنا الان ادخلكم في مناطق او في مسالك، المسالك الضيقه كما قال الزمخشري حتى يضطر الى مضايقه ومزالقه. هو ده الكلام، هو ده ممارسه الكلام. الان ننظر بعلبك واهلها، الان انت قبل ان تقول هذه الكلمه مررتها في ذهنك 3 مرات على الاقل، بعلبك واهلها، بعلبك واهلها، هم واللي خلفوهم، هم والناس، وقعدت تجيب حاجات شبهها، هم واللي جابوهم، هم واللي دبك، والدنيا كلها ده اسكندرية والمصر كلها، عمال تعمل كده في ذهنك، عمال تأتي بنظائر في لغتك طبيعي لتقف على حركة المعنى في الذهن، لأنها قد تتفق كثيرا. قد أنكرتني بعلبك وأهلها، انظر إلى لقد وبعد ذلك اللام ولابن جريج، يعني طب ما طبيعي بينكرك، إيه المشكلة؟ لكن هو لا يتصور أن ينكر. تفضل. أنكرتني بعلبك كيف؟ ان هو مثلا معتاد ان هو يروح القبائل وعارف يعني كل مكان في الجزيره بيروحها ليه؟ نعم. يعني ليه في ذكرى، فدخل مكان ما لا الناس عارفينه ولا هو ليه ذكرى فيها. طب هو هذا ما نقول، هذا ما نقول، قد تكون على بك المدينه نفسها. طيب الحيطان او ذلك هو هنا مجاز يا اخوه، هو كانه عطف الحقيقه بعد المجاز. يعني الذي سينكره من انت ده زي بدر الدريع، بيقول لك بدر الدريع بيقول لك ايه، عارفين بدر الدريع؟ شاعر ولا ده شاعر يعني. واحد بعت لي قال لي انت عارف انه شيعي؟ طب شيعي شاعر شاعر طولش كده طب ماذا يقول؟ يقول لأنت من الجدران أقصى لدى النوى، فإنك ذو لب وليس لها لب. لأنت من لقد جئت في نعت الطضول ببدعة يبوء بها بالكفر من دينه الحب. شديدة. لا جميل، مبدع الولد، بس الأستاذ بدر المبدع طبعا، هو في سني ممكن، بس كل الولد يعني الفتى، بس عنده إشكالية فقط في النظم، معانيه هو عبقري في المعاني، لكن كان متنبي أيضا، كان متنبي أبو تمام. إبداعه المعنوي أقل من إبداعه الصياغي اللغوي، فبيضطر أن هو يعضل أحيانا، يعني هناك في معاضلة في الكلام. فؤادك أولى بالعتاب معاتبه، تجاسرك المضنيك ليست رغائبه. فهناك تقديمات وتأخيرات أحيانا غير مبني عليها شيء من المعنى، لكن هو عشان ألزم نفسه بالقافية به به به دي. لكن اسمع له حتى ما يقلبه، اسمع له كذلك هذه القصيدة، ملامح بعد البين أنكرها الصحب، فهل لي إذا الجدران أنكرنها عتب، لأنت من الجدران أقسى، شوف لأنت من الجدران أقسى، لأنت من الجدران أقسى لدى النوى، فإنك ذو لب وليس لها لب. لقد جئت في نعت الطلول ببدعة يبوء بها بالكفر من دينه الحب. وكذلك اسمع له سطى حسنا، سطى حسنا فأذعنت اضطرابة، حري بالمحاسن أن تهابه، فما المقدام في الهيجة، ولكن إذا ورد الجمال وما تصابه. شوف معاني، خدت بالك؟ ليست صور، معاني، شعرهم معاني. هو تمامي، هو تمامي، تمامي ومتنبي جدا يعني، هو تمامي. هو العصريون أقدر على هذا النوع من شعر القاسم. شعر القاسم سهل وممتنع، سهل في الظاهر ممتنع إذا أردت أن تصوغه، لأنه كأنه خلق كذلك، هو كلام موزون مقف، لكن كأنه هو الحدث كما هو في الواقع، يعني سخر له الشعر. لكن هذه الأبيات أنا قلتها الآن تفهم أن صاحبها سخر الشعر وليس سخر له الشعر، رأيت؟ هل الانسياب الكلام فؤادك أولى بالعتاب معاتبه، تجاسرك المضنيك ليست رغائبه، هل هذا سخر له الشعر؟ لا، منظم صح، هو سخر الشعر ولم يسخر له، يعني لا، هنا كأن الله خلق الشعر هكذا له صح؟ ولذلك هذا المد أنا كنت أسألك قبل، أين كان هذا النص قبل أن يخلق امرؤ القيس؟ لأنه تشعر موجود بذاته يعني. يعني هو المفروض يبقى كده، هو مش حاجة غير كده، هو ما تقلش ما تصنعش، لأن تصوره أنه لابد أن يصنع، هو ده مش مصنوع، هو ده مش معمول، مش مطبوخ. إنما لأنت من الجدران أقسى لدى النوى، فإنك ذو لب وليس لها لب، مصنوع. أقول في فؤادك أولى بالعتاب، يقول لك وليس كمثل الشيخ صب إذا هوى، ولكنه صب تعذر خاطبه، فوالله لم أبلغ من اللهو جده، ولكن مثلي ليس يغفل عائبه. جميلة، لا جميل، هو في المعاني رهيب يعني، وفيه مزد أبي تمام يعني هذا. وإذا كان هناك نقد حقيقي في هذا العصر فلا بد أن ينصف هذا الشاعر، هو ومحمد الحرزي ومحمد قبزرت، ثلاثة من الشيعة بالنسبة، عشان ننجز بس الكلام. عشان ما حدش يقول ثلاثة من الشيعة، بعضهم أرسل إليه قصيدة يرد بها على الشيعة لشاعر مصري سني يعني، فلم أرد على الكلام أصلا، فلو ردتها هيضايقه، هتثبت التهمة أكتر. لكن أنا في الشعر ليست لي طائفية في الشعر في الحكم الشاكر مطلقا، مطلقا. الشيء الوحيد الذي لا أستطيع أن أتناوله في الشعر أن يكون إساءة إلى الدين أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أعراض المسلمين، لا أستطيع أن أشرح هذا باب شرح فني، مع أنه فيه فني، ومن مارسه ومن تذوقه فنيا عاد يعني عقلا يستطيع، أنا أعتقد أنه عادة لا يستطيع. ولا أطمئن إلى إيمان من يدرس قصيدة في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عادي، لا أطمئن إلى إسلامه أصلا، واضح؟ فقط هذه الأبواب. بعد ذلك والشعر الشواذ، شعر غزر غلمان، لا أطيقه. بعد ذلك أي شعر آخر أنا معك، آخر الدنيا، واضح؟ هذا بلغ من السوء عندي أنني لا أستطيع أن أتناوله، أن أغفل معه. أما الغزل والحب والغرام والعشق وكذا، وحتى الفحش فيه أصول في غرائزنا أصلا، لكن هي منضبطة بحرام وحلال، لكن فيه هي من الشهوات التي حفت بها النار، لكن موجود يعني، الغرائز أصلها موجودة والميل موجود، لكن المشكلة في حرام وحلال. لكن ما في الشذوذ، ما في الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أطيقه، واضح؟ ولا أظن أن أحدا يطيقه يعني. طيب، أن مسلما يطيق. طيب، فهو أين كنا؟ لقد أنكرتني. لقد أنكرتني بعلبك. طب أي ما الذي ذهبنا إلى بدر الدراية؟ ما المقصود بعلبك؟ بعلبك. بعلبك. يعني شوف الآن نفتح كما قلت مسالك للكلام. لكن أنت في النهاية في عارف أنت ما يسمى الآن، ما يسمى هكذا، يقول لك الهبد الرزع. اي كلام تك كده في اي حته، الهوى حلو، ما يملوش دعوه، هو كلام شكله عاطفي وحط معاه موسيقى هيمشي. ما هو ده دلوقتي الهبد، هبد هو اسمه الهبد صح، ورزع ولا هبد؟ هبد اسمها هبد، الهبد. جبت حاجه وهبدتها كده، عارف الهبد يا منى؟ الهبد يعني ايه؟ هبد يعني انا دلوقتي عايز اقفل الكلام ده، البيت عندي كلام كده حلو. ها كسر علي جمال، يلا هبد، جه في دماغي بس. فهبد يعني ايه؟ اهبد اي كلام يطلع، اللي يقفل الوزن حطه، طالما في الحب والقصيده في الحب شغال. تبص كده ايه علاقه دي بدي، يعني ما فيش في قافيه او في كلام في الحب، هو ده كل ما في الموضوع، لكن هبد يعني ما فيش علاقه. لكن هو كله هبد دلوقتي، لكن لا ده مش هبد يعني، هناك رص يعني، بدر الدريع وابو تمام دي الناس دي رص الكلام، مش هبد، رص يعني يختار وينتقي وكذا، هذا مرتبه اعلى، هذا هكذا منساب. هذا المعنى نفسه يعني ده الحاصل، ده الكلام نفسه اللي لو مش موجود مفيش كلام. هو شوف ماشي ازاي، الصورة ماشية والكلام طلع منها، يعني في صورة والكلام طلع، مش انا عملت صورة من الكلام زي اللي عند شعراء. شعراء انا اقدر على هذا النوع بقى، لكن ده ممتنع بهذه الطريقة، ممتنع. عمر بن ابي ربيعة يبدو سهل، ممتنع جدا، ممتنع حتى على جميل بثينة. وقاله احد القدماء وهو الزبير بن بكار، هذا في الاغاني، قال لو رام جميل بثينة، مع انهم اشعر اثنين في الغزل باجمال، سواء شعر وضري او شعر، لان بعضه بيقسم او بيجعله واحد، انا لا اجعله واحد، لكن اشهر اثنين في كلام حديث النساء سواء كان الغزل او العذري، عمر بن ابي ربيعة وجميل بثينة. زبير بن بكار يقول لو اراد جميل ان يقول كعمر وان يجعل الكلام متصلا اخذا بعضه بزمام بعض وعلى طريقة الحوار والسرد قلت وقالت لعثر به كلامه، مش هيقدر، لأنه ينظم بيت بيت، ينظم بيت بيت. ولذلك قال شعر عمر بن أبي ربيعة أملس المتون، قصيدة حتة واحدة ظهرها كده رخامة، ليه المعنى هنا والأبيات عبارة عن ترنيمات. فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمخفوض التحية تجهر وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعصر أريتك. ده واحد فكر في بيت أريتك إذ هن عليك ألم تخف وقيت وحولي من عدوك حضر فوالله ما أدري أتعجيل حاجة سرت بك أم قد نام من كنت تحضر فقلت لها بل قاد للشوق والهوى إليك وما نفس من الناس تشعر فقالت وقد لانت وأفرخ روعها كلاك بحسد ربك المتكبر فأنت أبا الخطاب غير مدافع علي أمير ما مكثت مؤمن فبت قرير العين أعطيت حاجتي أقبل فاها في الخلاء فأكثر فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر ويا لك من مجلس من ملهى هناك ومجلس لنا لم يكدره علينا مكدر يمج ذكي المسك منها مقبل نقي الثنايا ذو غروب مؤشر تراه إذا مفتر عنه كأنه حصى برد أو أقحوان منور وترنو بعينيها إلي كما رنا إلى ضبية وسط الخميلة جؤذر فلما تقضى الليل إلا أقله وكادت توالي نجمه تتغور أشارت بأن الحي قد حان منهم هبوب ولكن موعد منك عزور فلما فما راعني إلا مناد ترحلوا وقد لاح معروف من الصبح أشقر فلما رأت قد من قد تنبه منهم وإيقاظهم قالت أشر كيف تأمر فقلت أباديهم فإما أفوتهم وإما ينال السيف ثأرا فيثأر فقالت أتحقيقا لما قال كاشح علينا وتصديقا لما كان يؤثر فإن كان ما لابد منه فغيره من الأمر أدنى للخفاء وأستر أخص على أختي بدء حديثنا وما لي من أن تعلم متأخر لعلهما أن تطلب لك مخرجا وأن ترحب سربا بما كنت أحصر قامت كئيبا ليس مثاس في وجهها دم من الحزن تذري عبرة تتحدر وقامت إليها حرتان عليهما كساءان من خز بمقص وأخضر فقالت لأختيها أعينا على فتى أتى زائرا والأمر للأمر يقدر فأقبلت فارتاعتا ثم قالت أقلي عليك اللوم فالخطب أيسر فقالت لها الصغرى سأعطيه مترفي ودرعي وهذا البرد إن كان يحضر يقوم فيمشي بيننا متنكرا فلا سرنا يفشو ولا هو يظهر فكان مجن دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر فلما أجزنا ساحة الحي قلنا لي أما تتقي الأعداء والليل مقمر وقلنا أهذا دأبك الدهر سادرا أما تستحي أو ترعوي أو تفكر إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا لكي يعلموا أن لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر فآخر عهد لي بها حيث أعرضت ولاح لها خد نقي ومحجر سوى أنني قد قلت يا نعم قولة لها والعتاق الأرحبيات تتجر هنيئا لبعل العامرية نشرها اللذيذ ورياها الذي أتذكره. هذا صنعه بيتا بيتا. هذا المعنى قصة وهو من تمكنه يزن ويقفي، يزن ويقفي، يزن متمكن، صح؟ في تمكن. لو أراد جميع أن يأتي بهذا لا يستطيع. العصريون شوف يبدو سهل صح، لكن قل كذلك موزون مقف، لكن جعلص كراكم انحت سهل، مش تخدعني يعني لما اسمع شعري كده ومترصص كده، هو حلو لكن مش هتخدعني، مش سهل، مش ده اللي يخضني يعني، عادي حلو يعني مقدور عليه، تقدر عليه، انك بتفكر في المحيط ومعك وزن وقدم واخر ولا. ثم اين المسائلون اصلا؟ مين اللي هيحكمك يعني؟ المهم طيب، فيقول لقد انكرتني بعلبك واهلها ولابن جريج، انظر يؤكد لك وكانه يعني من الغريب لابد ان يؤكد، وهذا هذا خروج عن مقتضى الاصل صح، عن مقتضى الظاهر الى مقتضى الحال، بلاغة يا إخوان، بلاغة، خروج، هناك خروج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال، قد يتفق الظاهر والحال وقد تخرج من مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال. هذا خروج مقتضى الظاهر إلى الحال. الظاهر أنهم غير منكرين، أن من يسمع شعره غير منكر، لكن الحال أنه هو ملك كندة وأنه يستغرب كيف أصلا أنكر. فانظر إلى تعبئة هذا البيت بهذا الشجن، لقد أنكرتني بعلبك وأهلها. لا يستطيع قارن هذا بشعره الآخر الذي يقول وقد أغتدي وكنت وأفعل وكذا، ولا ابن جريج في قرى حمص أنكره. وتخيل ابن جريج أمر عليه وكان رجلا كبيرا، يعني كان ينبغي أن يعرفني، أنكرني أكثر من بعلبك وأهلها. ولا ابن جريج، هذا يوعد أن بعلبك ليست ملوك، لأنه قال ولا ابن جريج، يرفع المعنى يرفع المعنى، ولا ابن جريج في قرى حمص أنكره. طيب، وبعد أن وقعت له هذه الغربة فعل ما يفعله العربي القديم. كان العربي القديم إذا طرب كان يشيم البروق، يعني أبروق المزن، أو يتتبع السحاب، فإذا سار نحو أهله استبشر واستشفى بذلك. ففعل هذا، فقال نشيم بروق المزن أين مصابه، نراقبه. وضمن معنا نتساءل، نريد أن نعلم أين مصابه، يعني أين ما يصيب، أين مصابه، أين ينزل، أين مصابه. ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة. قوله نشيم يعني نراقب، الشيم شام يشيم شيما، الشيم هو مراقبة السحاب، أكثر ما يطلق عند العرب في مراقبة السحاب، وقد يطلق على مراقبة النار، يعني أتتبع نارا، أنظر إلى نار، هكذا يكون قوم جلوسا عليها، فهذا يسمى الشيم، أيضا يشيم النار. لكن أكثر ما يقال الشيم في السحاب، كما قال من؟ كما قال الأعشى، وقلت للشرب في درنا وقد ثملوا شيم، وكيف يشيم الشارب الثمل. شيم يعني انظروا أين ينزل السحاب، نتتبعه وكذا، ويجلسون تحت مطره وكذا، ويقيمون أياما وما إلى ذلك. فيقول نشيم بروق المزن أين مصابه، ننظر أين ينزل. ثم استدرك على نفسه وقال ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة، وذكر امرأة معينة هو يعرفها، قال ولا شيء يشفي منك. إذن هو كان يستشفي، وهذا نبه عليه الأعلى الشنتمري في الشرح، وقال يستشفي إذا سار السحاب جهة أهله يستشفي، يعني هو يرى شيئا. انظر من دقة حس العرب ورقة حس العرب، ومعروف العرب لهم رهافة حس عالية. العرب انتهى، العرب بالمناسبة، العرب نحن نحاول نستعيد مرة أخرى. العربي إذا رأى شيئا علم أنه سيلاقي أحبابه حمله رسائل، يحمل القطة، الحمام، الرياح كذا، وإذا جاءته من جهة أحبابه أيضا استشفى بها. خاصة العذريون يفعلون هذا، يستشفون. فانظر إلى دقة أو رقة حس العرب، وأنا أستغرب جدا من هذا البيت. يعني امرؤ القيس الذي كان مقتدرا وتسلل إليها، سموت إليها بعدما نام، الشخص الذي مررت به في القصيتين السابقتين، ربما تظن أن هذا الشخص لا يحرك مشاعره إلا هذه الأشياء الكبيرة، وأما هذه الأشياء الدقيقة فلا، يعني هو لا يقنع إلا بأن يخسر خسرها أو يخسر أيطليها، أو فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي وصبنا إلى الحسن، أو كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي وكذا. تشعر أن هذا لا يرضيه إلا مثل هذه المسافة، لكن يبلغ أن نفس هذه الحبيبات ونفس الأرض التي فيها الحبيبات يجلس هكذا في غربته، هو ملك، ملك كندا، يتتبع فقط السحاب الذي سيحط هناك. نشيم بروق المزن أين مصابه، ثم يستدرك على نفسه فيقول ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة. وما الروعة، شوف الروعة في استعمال كلمة الشفاء أو مادة الشفاء، ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة، يعني هو مريض سقيم. لماذا أنكرته بعلبك وأهلها؟ وانظر إلى الربط بين البيتين، لما قال نشيم بروق المزن، لأن في الأول لما قال لقد أنكرتني بعلبك وأهلها ولا ابن جريج في قرى حمص أنكرا، صار حوله برد خلاص، يعني خواء، صار وحده. فماذا فعل؟ صادف هناك سحابة ممطرة بارقة وكذا، أو كان هناك في هذه الأوقات سحاب ممطر في هذه الأماكن. طبعا الشخص الذي يمر هناك ممكن يمر فيها في شهر شهرين، يعني في السير أماكن بعيدة، يعني هو يقطع الشام، كل الشام سيرا بإبل، واضح. فصادف المزن البارق المحمل بالماء، السحب المحملة بالماء وكذا، وهي بارقة يعني الكثرة ما فيها منها وكثرة تلاقيها وكذا، فتبرق لكثرة أجزائها وتحميلها بالماء والشحنات كما نفهمها شحنات كهربائية الكثيرة. يعني كلمة البروق معناها أنها غزيرة داكنة. فهو يقول نشيم بروق المزني، وكأنه تحدث عن نفسه وعن أصحابه، وليست هنا لغة التعظيم ولكن لغة الجمع، وأنه أسبغ مشاعره على أصحابه. نشيم بروق المزن، كأنني لما جلست أشيم بروق المزن جلسوا بجلوسي. نشيم بروق المزن أين مصابه، لنرى ننظر أين مصابه. ثم لماذا أنت سقيم بعد أن شعرت بهذه الغربة كأنه مرض؟ ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفسرة. هو مرتبط بأرضه، مرتبط بمملكته، مرتبط بحبيباته، واضح. ولما كان من شأن ابنة عفزر، وانظر إلى هذا التبجيل أو هذه الرفعة في هذه المرة في وقت انكساره، يا ابنة عفزرة، تلفون يا ابنة عفزرة، ولا شيء يشفي منك يا ابنة. كان ممكن أن يسميها، من هي ابنة عفزرة؟ هي سلمة؟ هل هي البسباسة؟ هل هي الكذا؟ هل هي أم هاشم؟ لا تدري، ربما تكون واحدة منهن. لكنه ذكر هذه المرة، ذكرها بنسبها. وترى يفعل هذا في مع البسباسة، البسباسة ابنت يشكرة، وأم هاشم لم يسميها، وإنما سمى في الأول لما كان يحكي في الماضي، وليس وهو يتوجع الآن في الحاضر وهو يجل هذا الماضي، رفع هذا الماضي كثيرا جدا. وبالمناسبة هذا يعني من عادات الناس، إذا ذهب الماضي بحلوه ومره صار حلوه ومره حلوا، وصار يتشوق حتى أعداءه في الماضي. وهذا مما أحترس أنا منه. لماذا؟ لأن الأمر في داخلي فقط، أنت عدو كما أنت، لكن أنت لأنك جزء من الماضي أتشوق أن أحتضنك وأنا يعني حبيبي. لا، لست حبيبي يعني، أنت ما زلت عدوي، لكن أنت جزء من هذا الماضي. فأنا إذا رجعت إلى هذا الماضي سأحترس، لن أتشوقك، سأبث شوقي في المحبين، واضح. فهو هنا تغير حاله مع البسباسة أصلا، موقفه الذي فيه جعله يستعلي على كل التفصيلات وعلى إساءتها له وكذا، مع كونها من بني أسد أصلا. وده كان كما قلنا النساء خارجات عن القضية، نساء كلهن قبيلة واحدة. طيب، فلما كان شأن بسباسة أنه مريض بالبعد عنها، وقال ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة، كان لنا أن نتوقع أن يستمر في وصفها قليلا، وخاصة هو من أصحاب الأنفس الطويلة أو الأنفاس الطويلة في الوصف. فقال بيتا، هو إذا قلت إنه أبرع ما قال العرب على الإطلاق فلم تبعد، وإذا قلت إنه يعني إذا أردت أن تكون متيقنا من الجواب قل إنه أجمع بيت وأروع بيت وأبهى بيت قاله العرب أو قاله البشر في وصف المرأة التي تجمع بين الجمال والعفة والنعمة. أيضا قد يبدو لك البيت ساذجا هكذا، لكن انتظر تفصيله. فقال من القاصرات الطرف، من هي؟ من القاصرات الطرف، هذا مبتدأ المجموع، شبه الجملة مبتدأ، خلاص مفهوم الكلام، خبر مبتدأ محذوف، خلاص فهمنا. طيب، هي من التي هي من؟ ابنة عفزر، طبعا لفظي مش حلو شوي، ابنة عفزر. فقال من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتم منها لأثر. القاصرات الطرف، القاصرات معناها تقصر طرفها، وقصر الطرف معناه حبس الطرف عن الرجال، وبعضهم يقول حبسه على الحبيب فقط لا تتطلع إلى غيره، ولكن هذا السياق يدل على أنها الحبس عموما، يعني أنها خجلة لا تذهب بعينها في الرجال، فهي قاصرة الطرف. ستجد هذين التفسيرين حتى في قاصرات الطرف في القرآن على الحور العين، واضح؟ نعم. فقاصرة الطرف عين يعني تقصر طرفها على حبيبها، أو هن خجلات عموما، يعني حالهن أنهن خجلات، فتقصر طرفها يعني كما من المقصورة، الحبس، القصر الحبس، تحبس طرفها، تمنع طرفها عن أن يجول في الرجال ويصول في الرجال وكذا. فيقول من القاصرات الطرف، ثم يذكر من حالها أو نعتها، وهذا الأجود أن تقول من نعتها. لو دب محول، كلمة محول هنا في الأصل، أصل اللغة معناه الذي عنده سنة، لكن المراد من المحول هنا ليس الذي عنده سنة، عمره سنة، محول يعني صغير، كما تقول أنت في لغتك ده في الحضانة، بدنا أنت في الحضانة، يعني في الحضانة يعني ده، وممكن تكون أصغر من حضانة، ده في الحضانة يعني طفل صغير. كلمة ده في الحضانة، فلان في الحضانة، ده مع مامته، ده لسه بتزحف، أنت لسه بتحبو، يعني ما معنى بيحبو؟ يعني أنت صغير، واضح؟ قد لا يكون يحبو اصلا، لم يحبو بعد، قد يحبو. بل على صغير النقع وليه. على بل على صغير النقع وليه. ماذا؟ صغير النقع. لما الصغير بل عليه حليه. حليه حليه لماذا؟ اسمها كده حليه. حوليه اظن. حوليه. لكن في النوق اظن تروع الاعمار، الله اعلم. المهم وبدخلنا البازل و غير الذكاء كمان. الاعمار هم العرب حددوها بالاعمار في يعني انهم يتعاملون مع الابل باعداد كبيره، فعندهم اعمار يتعاملوا بالاعمار وليس بالفرز وشكلها وكذا. تستحمل وتتحمل بالاعمار، اذا بلغت كذا تدخل. بعد ذلك يعني المهم فهو يقول محول يعني طفله. معنى محول هنا طفله، بثقافه اللغه محول تساوي طفله، ليس انها عندها سنه. يعني كلمه المحول صار بمعنى الصغير في عرف استعمال العرب، معناها صغير ليس بالضبط سنه عندها. وهذه النمله قد لا تعيش سنه اصلا، وكيف حسب عمرها؟ يعني النمله عندها سنه ازاي؟ يعني تفرق ايه معك؟ لسه مولوده. لسه شوف لسه مولوده، كلمة لسه في مصر يقول لك ده لسه مولود، يعني صغير، يعني هذا معنى صغير. لسه مولود يا عم. مصر يوم؟ الله أعلم. يعني بقى لها 50 ثانية مثلا. فيقول لو دب محل يعني طفلة من الذر، الذر هو النمل الصغير، هو الصغير جدا، فوق الإتب منها. الإتب هو قالوا هو يشبه الملحفة، أو هو ثوب ليست له أكمام ويخرق له فقط مكان الرأس، هو البقير اللي تذكرون لما شرحناه في قفا نبك لما تناولنا البقير، وهو هذا الثوب الذي ليس له أذرع وليس له جيب، هو بالضبط ثوب كقالوا، قال بعضهم الملاءة والملحفة، ويقطع لها في الرأس هكذا وتوضع على المرأة أو تلبسها المرأة تتحرك بها في البيت هكذا، يشبه مثل النصف. هو شيء، شفت الجلابية السوداني اللي تلبسها من الظهر زي قدام لك بهاش جيوب عشان تلبسها زي ما هي كده من قدام ومن ورا، هي نفس القطع. يعني في سمعت ان في جلابيه سوداني كده، الجلابيه السوداني اللي هي تلبسها كده قدام زي ورا تشلفها وتقلب فيها. والله بلغتني ان في جلاليب كده، ما شفتش بعيني لكن سمعت ان في جلاليب كده. هي جلابيه قميص ليست له جيوب حتى لا يحدد الوجه، والطوق واحد مطرز من كل واحد، تلبسه هكذا تلبسه هكذا، هو هكذا زي طب كويس زي بتاع ممرضات، شفت الممرضات الاخضر ده بتاع المطافي. قالوا هو ملحفة يقطع لها في الراس فقط، يخرق لها لاجل الراس، ثم تديره على خصرها ولا حتى قالوا حتى لا يحجب كل الجنب، يعني زي اللي بس الهنديات كده بنوع ما. ها المكسيك يلبسوا حاجه زيها كده، ربما انا مش متذكر شكلهم. السودانيات هو شيء اشبه بذلك. المراه تلبس ويكون خفيفا، والمراه تلبس هذا في بيتها لتكون حره في الحركه وكذا وكذا، وتلبسه الصغيره كذلك. فيقول ويكون خفيفا، يقول لو دب محل من الذر يعني طفله من النمل فوق الاتب منها، فوق هذا الاتب هذا الثوب لاثر، ترك اثرا في جذعها وغطى خطا احمر. لماذا؟ نمله مشت. واضح هذا البيت مشحون بالجمال. لماذا؟ انظر الى ربط هذا البيت. لحظه هنا نقطه مهمه جدا، انتبهوا، قضيه تداعيات المعاني، لان الذي اخذ من هذا الكلام بعد ذلك في كلام العرب ليس فقط المعنى المنصوص عليه باللفظ وانما من تداعيات المعاني. هو قال من القاصرات الطرف، انظر، قال من القاصرات الطرف، حدث في نفسك هنا معان اخرى تداعت لهذا المعنى، على هذا المعنى تواليت عليه، اقتضى هذا المعنى معاني أخرى، صح؟ قال من القاصرات الطرف. أول ما قال من القاصرات الطرف، أنت تخيلت هذا الحياء تقصر طرفها، هل هذا يكون مع الخراجة الولاجة مع التي تخالط الرجال مع كذا؟ لا، هي قاصرة، هي لا تستطيع أن ترفع نظرها في الرجال، هذه لا تكون إلا مناعمة في بيتها. ولما كان ذلك لا يكون إلا في البيت، فتداعى إلى هذا معاني أخرى، هو معاني النعمة ومعاني الخدمة، لأن المرأة لا تمكث هكذا في البيت إلا بحيث لا تتعرض، لأن المرأة عند عربية التي تخدم تخرج من البيت، تخدم يعني حتى في بيتها تخرج من البيت، ترى الرعاة الآخرين وترى كذا، هناك ساحة الدار وداخلها غرف، واضح؟ هي لا تخرج أصلا، هي مخدومة أيضا. فلما أنت فهمت ذلك وأنها قاصرة الطرف وأنها ماكثة في البيت هكذا، فأنت تخيلت أنها منعمة وأنها مخدومة، فتخيلت صفة تداعى إذا هذا المعنى تداعى إليه اجتلب، هو اجتلب معنى آخر وهو المكوث في البيت والنعمة في الطبع وفي الجسد. فلما تداعى هذا المعنى دعا عند الشاعر معنى ثالثا وهو نعومة الجلد والظاهرة الصفة الظاهرة فيها، فقال من القاصرات الطرف الماكثات المخدومات بحيث لو دب محول من الذر فوق الإثم منها لأثر. وهذا هو الربط في المعنى، ما علاقة من لو دب محول من ذلك قاصرات الطرف؟ لو أنك تخيلت فقط قاصرة طرفها واحدة قاعدة كده مكسوفة وعاملة كده، لكن لما قال من القاصرات الطرف في عرف العرب، من التي تقصر طرفها في عرف العرب؟ من التي لا تخاطب؟ يعني الخنساء من قاصرات الطرف؟ لا، وإن كانت رضي الله عنها، لكن ليست من قاصرات الطرف. خنساء تجلس وتقول للشعراء وكذا، هل أكثر نسائنا حتى العفيفات الشريفات، هذا ليس علاقة، هذه مرحلة أخرى من الجمال المتقدمة، هل هن من قاصرات الطرف؟ لا، هذه مرحلة، وليست أيضا من المطلقات الطرف، يعني ليست عكس قاصرة الطرف، النقطة مهمة البعض يظن خطأ، ليس عكس قاصرة الطرف فتطلق بصرها بالنظر الفاحش، لا، من كمال حيائها ومن كمال أنوثتها ومن عدم خلطتها بالرجال ومن كثرة مكوثها وكذا تهاب الرجال حتى لا تطلق البصر فيهم حتى لو كان بصرا مباحا. ولذلك قال بعضهم أو قال أظن الجمهور في التفسير سواء القرآن أو الشعر تقصر الطرف على الزوج، على الزوج، يعني لا تنظر إلى غيره، وليس أنها فقط تمتنع عن النظر إلى الرجال أو كذا. واضح؟ لحظة مولانا، لابد من ضبط البيت بسرعة. انا لاحظت كمان ان هو قال يا ابنة عبزرة، يا ابنة عبزرة ما قالش اسمها، حاسس ان هو استحى كمان ان هو يقول اسمها. لا مش ابن القيس، هو مش ابن القيس يستحي، هو شدي خلص يعني واضحين لا لا لا لا لا، لو كان الاستحاء لكان حاضرا ايضا في سلمة، لكن هو لها مقام تبجيل، قد يكون تبجيل ان هو ما قالش اسمها، لا لانه يعيش موقفا اخر، يعني انت ربما تذكر عدوك بشيء من الاحترام وانت بعيد عنه، تقول فين أيامك، لأنه جزء من ماض جميل. والله الإنسان يعني كما المتنبي يقول خلقت ألوفا، فخلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لو رددت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكية، يعني هو بيألف أي شيء هو بيكون فيه. لا هذا بيت الذي بعده، هذا يصفها هي، لا يصف نفسه، لو قال ابنة عفزرة واستحيا هذا شأنه هو، لكن هنا يصفها هي، فيقول من القاصرات الطرف لو دب محول، يصفها من القاصرات الطرف. انظر إلى العلاقة والتدرج في المعاني، وانظر إلى المعاني المقدرة بين الجملتين، هي من القاصرات الطرف بحيث لو دب محول من الذر، يعني إذن أنت تداعى إلى ذهنك هذه المعاني من أنها لو قال لما قال من القاصرات الطرف يعني تمكث في بيتها وتخدم وتنعم فلا يعرض جلدها للشمس، فهي بيضاء، لأن الأثر إذا ظهر سيظهر في البياض، واضح؟ فهي بيضاء جلدها حساس من كثرة المكوث في البيت، وليس أنها تخرج فيغلظ جلدها ويموت جلدها بالشمس وكذا، يعني البنات اللي بتقعد باللبس المسخرة البيكيني على الشط والكلام ده وبتليها لونها كده فرحانة بالبرونزية دي، لو مش الكلب عليها مش هيبان فيها، لو عدت عليها بقرة مش هتبان فيها عادي، هي أصلا ما هي مطحونة أصلا، هي اسودت أساسا، يعني هي خلاص مش هتلطخ، هي تلطخ أصلا هي تلطخت بالحسين ومعنويا، يعني هي تلطخت حسين، لا مش جمال العري، مش جمال العري، هذا مبذول، هذا رخيص. المهم هذا تألف منه النفوس، هذا العري كده واجهت مثل هذا لما دخلت الجامعة الأمريكية مرة، كانت جامعة أمريكية وكانت في هذه الفترة موضة البنطلون الساقط من وراء المرأة، وقد تلبس شيء داخلي تحتي أو لا تلبس، وكانت منتشرة في الجامعة الأمريكية، الحمد لله ما انتشرتش في المجتمع المصري. لا ما شفتش ده في المجتمع، ما شفتوش الحمد لله. لما كان البنات في الجامعة الأمريكية بيلبسوا الكلام ده بعضهن، برضو مش كله طبعا، كان البنات في الخارج بيلبسوا الجيبة الضيقة دي والخمار اللف العادي ده، الحمد لله يعني ما حصلش. لكن أنا حينها تساءلت ماذا بقي لزوجها، ماذا يميز زوجها، ماذا بقي؟ خلاص يعني إذن هو زوجها دوره التلقيح، خلاص كل أين الجنى المعلل أو معلل، أين القبلات، أين كذا، أين التفتت ضوع ريحها، خلاص ما فيش، كله انتهى رخص، ضياع بالفعل، يعني أصحابها معها كذا قفون وراءها وعادي. عادي يقفلها معها وكله شايف كل شيء وعادي. فده هذا رخص، هذا رخص صاحب الفطره السليمه يعني يتقيأ من هذا يعني القيء، هو قيء تقيأ من القيء. لا فالمهم فيقول من القاصرات الطرف، شوف الجمال شوف الجمال، من القاصرات الطرف. فلما قال قاصرات الطرف تداعى المكوث في البيت والكن، غرائر في كن وصون ونعمة. فقال لو دب محل من الذر فوق الإتب منها لأثره. هذا البيت تعاوره الشعراء وأرادوا أن يأخذوه وانبهروا به جدا، أخذه حسان بن ثابت رضي الله عنه فأساء ولم يحسن. قال لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لأندبتها الكلوم. انظر أنا سأحتاج لأن أكتب. حسان بن ثابت رضي الله عنه طبعا أساء أساء فنية، خلاص رضي الله عن الصحابة، أساء أساء فنية لا علاقة لها بأي شيء. قال لو هذا بيت حسان، قال لو يدب الحولي من ولد الذر، طبعا الذر خلاص، لأندبتها الكلوب. دققوا معي. قال حسان، طبعا أنتم معكم بيت امرئ القيس الآن خلاص. قال حسان رضي الله عنه لو يدب الحولي، طبعا هذه سرقة واضحة جدا، سرقة واضحة جدا جدا يعني كشاعر، هذه سرقة واضحة. قال لو يدب الحولي من ولد الذر عليها، معذرة سنصل البيت، عليها لأندبتها الكلوم. أول شيء ضع هذا الجزء من القاصرات الطرف، هو أخذ فقط لو دب محل من الذر فوق الإتب منها لأثر. أول شيء فعله أنه لم يأخذ المعنى الأول. طب وما فائدة المعنى الأول؟ لا لحظة، المعنى الأول أصلا دخل فيه المعنى الثاني ليشكل مجموعا كبيرا، وهي امرأة ماكثة في البيت. هذه صورة فقط تدل على تنعم جلدها ابتدأها وليست نتيجة، أما عندما قصد جعلها نتيجة من قصور الطرف، وبين قصور الطرف المنصوص عليه وظهور أثر السير للمحول من الذر بينه معان أخرى وصلت المعنيين، فالمجموع كبير. أنا قلت لك إنها قاصرة الطرف، بحيث لو دب محل من الذر فوق الإتب منها لأثر، يعني معنى قاصرة يعني هي تقصر كده فيدب نملة يعني تمشي، لا ما العلاقة، لا هناك تداعيات. هي قاصرة الطرف من مكوثها في البيت وتنعيمها في البيت وخدمة الأهل لها والإنفاق عليها وأنها تدلل وتكرم وتعزز وكذا، حتى أنها لا تحتاج إلى الخروج من البيت، فلو دب محل من الذر فوق الإتب منها لأثر. هذا معنى أكبر بكثير من الانفراد بهذا المعنى. هذا وصفها ووصف أهلها ووصف أنها منعمة. أما هذا الوصف صح أن يكون من جارية بالمناسبة، وأظن هذا مسلم بن الوليد، واضح لأنه أيضا أخذ هذا البيت. هذا البيت لو قلته في جارية منعمة من جوار الروم صح، لو أنك جئت بجارية من جوار الروم منعمة في بيوت الملوك يصدق عليها أو لا يصدق هذا البيت؟ هل يصدق عليها قاصرة الطرف؟ لا. رأيت؟ امرؤ القيس لم يصف فقط نعمة، جعل الأثر الظاهر في الجسد ثمرة ونتيجة لشيء آخر، هو مكانة هذه الفتاة في أهلها وفي أخلاقها. طيب عمر بن أبي ربيعة أيضا أراد أن يأخذ هذا البيت وأساء إساءة بالغة أيضا، لا إساءة تتعجبون منها. ماذا قال؟ قال لو دب، شوف كله شغال في البيت، كله شغال في البيت. لو دب ذر، هناك نقطة أخرى عند حسان رضي الله عنه، ما هو؟ قال لأندبتها الكلوم، وهذا قبيح جدا. لأندبتها الكلوم، فعل ما أسميه مزايدة في المعنى، مزايدة في المعنى سأشرحها الآن، شرحتها في آل عم صباحا صح؟ في قفة نبكي شرحتها وسأشرحها الآن أيضا. أنا سميتها اصطلحت عليها بمزايدة في المعنى، هذه قضية خطيرة جدا جدا، مزايدة في المعنى. ماذا فعل؟ قال هو جعل لها أثرا أندبتها الكلوم، أندبتها الكلوم. عارفين الندب؟ الندوب يعني النملة بعدما مشت عليها تركت ندب كالتي تبقى بعد إخراج حب الشباب أو بثور، وصارت كلوم يعني جروح بخلف الداخل. ما هذا الكلام؟ طيب فعلا لحسن زي ما نعم نعم انا حسان طبعا. نعم لو دب در رويدا، هذا هو ما احسن فيه يا عمر كلمه رويدا. لو دب در رويدا مشيت على مهله. لو دب در رويدا فوق قرقرها، فوق قرقرها ثوبها الخفيف، لأثر الذر فوق الثوب في البشري. كل هذا ملوش أي قيمة صح؟ ما الذي فعله؟ سبحان الله، أحسن لما ابتدأ المعنى من نفسه، لما أراد أن يأخذه أولا يؤخذ عليه ما أخذ على حسن هنا فيه، أنه ترك المعنى الأول خلاص، أول هبوط للمعنى، أول هبوط للمعنى. ثم الآن يقول لو دب ذر رويدا فوق قرقرها لأثر. بمناسبة حتى لا أبد أن أوضح هذه القضية، أن البعض قد يقول كيف أتكلم وحسان سرق البيت وكذا. أن الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله العلو السقاف صاحب العود الهندي، عبيد الله بن عبد الله عبد الرحمن السقاف صح، عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف الشافعي مفتي الشافعية في حضرموت، له كتاب العود الهندي في أمالية على ديوان الكندي الذي هو المتنبي. هناك بيت اختلفوا فيه في بردة البوصيري، فهو بيت يقال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أملاه إياه في المنام، وبيت آخر يثبتونه رواية للبوصيري. فهو يقول ووقعت مناظرة ووقع اجتماع بيني وبين من يثبتون البيت الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أملاه للبصير في المنام، ويقولون هذا هو الأجود. يقول فقلت لهم، يعني قالوا هو الأجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أملاه عليه، فقال لو صح ذلك فالنصر ليس بشاعر، كان هذا دليلنا على أن البيت الآخر أجود. فهمتم؟ يعني هو يقول لهم، هو يكتب هذا في الكتاب في العود الهندي، وكتاب مطبوع موجود في دار المنهاج في الرياض ويوزع في دار السلام. يقول كانت هناك ثلاث مجلدات هكذا، هذه النسخة الأجود الآن ضغطوها فصار خط أصغر، الأولى أحسن. فهو يقول لو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أملى هذا البيت وهو الذي أنشد هذا البيت، فهذا برهان عليكم في أن هذا البيت أقل جودة من الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، وأما الذي أملى الثاني فشاعر. فهمتم؟ فعلاقة الشعر هنا ومكانة الشعر ليست لها علاقة بالصحبة قدرة، يعني هل هو عشان صحابي هو الأشعر؟ لا، النابغة أشعر منه، النابغة أشعر منه، واضح؟ بل النابغة رفع الخنساء على حسان، وهذا غريب، لكن هو على الأقل فيما أنشدته، والله أعلم. فقال عمر بن أبي ربيعة لو دب ذر رويدا فوق قرقرها لأثر الذر فوق الثوب في البشر. مش محتاج شرح صح؟ يعني هو أراد أن يتم البيت صح؟ هو عايز يكمل البيت، لكن لم حشو كفئة مليادة ده محشي في كرسية مشي من هنا لهنا، اهي اهي محشية اهي بتخططوها كده بالقوار تقشروها، ما عرفش تقشروها ليه، اهي كل دي محشي يا مولانا. كل دي حشو، دي حقيقة، ليس مهما أولت حشو. طيب صريع الغواني حسان بن ثابت رضي الله عنه جاهلي إسلامي يعني مخضرم، عمر إسلامي، صريع الغواني عباسي الذي هو قرين ابن واس، صريع الغواني عباسي ماذا قال؟ طيب الخط ده أحسن. طيب ماذا قال؟ قال على لسان في قصيدة له على لسان حبيبتي، على لسان محبوبتي، يعني هي تتكلم عن نفسها، فقال وجلدي، هي تقول يعني وجلدي لو يدب عليه ذر لأدنى الذر لأدمى الذر جلدي بالدبيب. طيب أولا طبعا قاصرات الطرف من الناس موجودة. شوف عمر القيس ملك ملك حتى في الشعر، شوف يبقى بيته متلألئا هكذا. من القاصرات الطرف الذي هو أصلا مغذي هو الشرارة، بيسموه إيه في الماكينات أو في كذا، في حاجة كده بتغذي حاجة كده تقوم مديها، هو المغذي لكل البيت أصلا. القضية ليست قضية الصورة، البيت عند امرئ القيس ليس بيتا في وصف نعومة الجسد كما عند غيره ممن أخذ منه المعنى، هو وصف امرأة متنعمة من صفاتها كذا. هي أنت أصلا قبل أن تتخيل نعومة الجسد استحضرت امرأة نعومة الجسد بعد أن فهمت أنها قاصرة الطرف، قاصرة الطرف قبل عين، يعني هي قاصرة الطرف ثم هي عين مع قصور الطرف، لكن الصفة المعنوية تأتي أولا لتحلو الصفة أحسية. لكن كل هذا يصدق في الجواري، جارية بس فرق التمن، واضح؟ لكن من القاصرات الطرف، من التي تقصر طرفها في زمنك يا امرأة القيس؟ امرأة لا تحتاج إلى الخدمة، لا تحتاج إلى العمل، لا تخدم في أهلها، لا تخرج من بيتها، هي امرأة من القبائل العالية، من طيء ربما قال وجلدي لو يدب، هي تقول يعني على لسانه، طبعا هو يقول على لسانه، هذا مسلم بن الوليد صريح الغواني، وجلدي لو يدب عليه ذر لأدمى الذر جلدي بالدبيب. ما كوس كوسية قد كده هنا، صح ولا لا؟ اهي ها؟ لا ده مش هبد، هو مش عارف يهبد هو حاجة أعلى شوية بس. لا هي لأثر الضر فوق الثوب في البشر. ايه ده؟ يعني انت قرقارها الثوب فوق قرقارها، ادي البشر برضو مش محتاجة، يعني لأثر عند ابن القيس. شوف رويدة بدل محول، هي جميلة رويدا حلوة بس مبالغة شوية، بس حلوة خلاص. دبة دبة او مش دبة او ما مكررهاش، الذر فوق الثوب فوق قرقره، تقول اهي فوق الثوب على بعضها فوق قرقره، انت عملت يا سيدي؟ طب ما تجيب قصرات الطرف وتحشيها بالمر، هتبقى حلو، هتبقى فقط يعني سلخت البيت خدته قعدت صياغته، لكن هتاخد حته وتقوم نافخ كل النفخ ده. ماذا قال امرؤ القيس بعد كل هذا؟ من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإدب منها لأثر. كلمة أثر عنده، هل أنت احتجت في فهمها؟ انظر معي الآن، هل أنت كلمة أثر أولا هل احتجت إلى كل الإعادة؟ لأثر الذر فوق الثوب، يعني لأثرت كلام القيس تساوي عند عمر بن أبي ربيعة لأثر الثوب فوق أو لأثر الذر فوق الثوب في البشر، صح؟ لأثر فقط، لأنت فهمت أنه أثر الذر فوق الثوب في البشر، أنت فهمت صح؟ لأثر. طيب وعند عمر وعند مسلم بن الوليد ماذا قال؟ أثر تساوي لأدمى الذر جلدي بالدبيب، يعني لأثر فقط صارت كل هذا الشطر. ثم مسلم بن الوليد زايد على المعنى، ما المزايدة على المعنى؟ فأفسد طبعا. ما المزايدة على المعنى؟ أنت تأتي إلى شاعر وقد أحسن في معنى ما فتظن أن الإحسان كان لأجل أنه قال هذا المعنى، وتغفل عن أن إحسانه في الحقيقة هو مقدار هذا المعنى في سياق من الكلام. ترون القصة الواحدة تعاد في القرآن الكريم، وهذا مما فسر بأنه متاني، القصة تعاد في القرآن الكريم بعدة صيغ، في كل مرة تتقلص قطعة في القصة أو تختصر قصة ويفصل في قصة أخرى أو في موضع، يقلص موضع أو تقلص مواضع ويبرز موضع، صح؟ ما القضية؟ ما المراد هنا؟ أن في هذا السياق في هذا معي أن في هذا السياق أنت تحتاج فقط إلى هذا المقدار، وتحتاج إلى أن تقصر غيره عن هذا القدر. فامرؤ القيس ماذا قال حتى يؤثر بهذا المعنى في نفسه وفيك؟ قال من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثر. التأثير أقرب إلى تصورك، أنت لو أمسكت عملة معدنية وعملتها كذا تؤثر صح؟ لو أنك يعني منعم أو امرأة منعمة إذا مشى شيء فعملت هكذا تبص تلاقي نفسك أحمر كده هنا، مش هيحصل أمره هنا ولا هنا. ليه؟ في الشمس. أما هي لا، تؤثر كل جسمها هكذا منعم. فإذا مشت نملة تركت أثرا، ظهور الأثر خط أحمر وكأنك يعني أتيت بشيء حاد وفعلت هكذا، أو أتيت بظفرك وفعلت هكذا، قريب في التصور. يعني نعم فيه مبالغة لكن قريب في التصور. فماذا فعل موسى بن الوليد؟ قال يعني هو الأثر يعني هو كده، أرفع رجله بقى كده، الأثر كده هو. طب استنى بقى لأدم إدم يا ابني، خليه خر. ده هي ماشية بنملة بتحفر بقى، فهمت ما حدث؟ فغفل عن سياق الكلام، قال من القاصرات الطرف، هي امرأة منعمة في بيتها، وغفل عن أن المعنى لن يصل إليك إلا إذا كان قريبا من الواقع، قريبا من الحس. فجاء وأدمى. فماذا صرت أنا أرى؟ صرت أرى ذراعا أبيض، أو الإتم مثلا هنا ليس له كم، هنا تسير على ظهرها، وأرى النقط من الدم تنزل على الجلد الأبيض. صح؟ لقيت في زنزانة بقى، خلاص جنائيين وخلص أواضي، وهو عور نفسك يا ابن. مش ده اللي بيحصل، هو بالضبط. أنا تخيلت هذه الصورة، أنت أذهلتني، ذهبت بي عن الصورة الحسنة للمرأة. أنا أستلذ أثر خط أحمر هكذا في الجسد المناعم، لكن لما أراه مشكوكا ويتج بالدم أو يتقطع منه الدم، لا، كده دخلنا في جريمة. الصورة تلفت. أين التنعيم؟ ماذا فعل مسلم لما أراد أن يضع هذا البيت؟ فقط نظر إلى أنني سأزايد على هذا المعنى. أنا أخذت هذا الكلمة من مزايدة التجار. التجار المزايدة عليا بألف، عليا بألف ومتين، طب عليا قد يصل الغر، طب الخريت المحترف يقول هذه آخرها ألفان، ويأتي عند الألفين هكذا ويقف، لأنه يعلم أنه بعد ذلك أي جنيه زائد أو دولار زائد سيخسر، صح؟ فيقف. الغر ماذا يفعل؟ 3000. أنت الآن خسران، أنت فقط نظرت إلى أن تكسب الخريت، الخريت ينظر هكذا ويضحك. هو في الظاهر انهزم، كما هنا في الظاهر هذا أبلغ، الضر أدنى. أخي بان رحت ضحت في داهية، رحت واضح؟ أنت أفسدت المعنى لما زدت عليه، ليس بحجم المعنى، ليس بالزيادة. لو جئت في القرآن وجمعت القصص المفصل، طبعا القصة الواحدة تأتي كما قلت ملخصة ويفصل في موضع منها، في موضع آخر من القرآن أو في مكان آخر من القرآن يختصر هذا الموضع الذي فصل في الأول ويطال في الآخر الذي أو يلخص الذي طول، تمام؟ إذا جمعت المطول من كل القرآن وجمعته صنعت كتابا في السير، لم تصنع كتابا يؤدي أو لم تصنع قصة تؤدي الغرض القرآنية في هذا الموضع. ستكون دراسة موضوعية، أعمل موضوع عن هذه القصة فتأتي بالمفصل من كل أو بالتفصيل والإسهاب من كل موضع، لأن المطلوب في هذا الموضع هو أن تكون القصة من كذا إلى كذا ملخصة، وأما هذا الموضع هذه الأحداث بعينها لابد أن تفصل. في موضع آخر هذه الأحداث التي فصلت قلصت لخصت جدا أو لم تذكر، وغيرها الذي لخص في الأول هو الذي وسع. واضح؟ هذا غرض أمر القيس هنا، أراد هذا في هذا الموضع. وأنت تصف امرأة منعمة وكأنك تراها، لا يصح أن يأتي إلى ذهنك مشهد الدم. فزايد على المعنى الغر، طبعا هو غر بالنسبة لأمر القيس، ليس غر يعني لما المعلم القيس، يعني هو غير بالنسبة إليه فقط. بقي بيت امرئ القيس هكذا بدون مبالغة، بقي بيت امرئ القيس هو الأجود في كل مقل، هكذا رأيتم هذا النموذج مما قالوا فيه، انظر كيف أفسده. كلهم لم ينتبهوا إلى قاصرات الطرف وإلى تغذية معنى قصور الطرف في لو دب ذر، وبالتالي لم ينتبهوا إلى جمال الأثر فقط، لأنه من الأول يستحضر أنها قاصرة الطرف فهي ماكثة في البيت فمنعمة، فأنا لا أريد أن أرى دما يشغب، أنا أريد أن أرى جلد منعما فقط. فالصورة كلها واقعية من أولها إلى آخرها في امرأة منعمة مكرمة معززة في بيتها. هذه ابنة عفزر التي لا يشفي منها شيء، حق له. المزايدة في المعنى يقولنا ذكرنا بيت تميم الخصر هو المنتقل عنده. أنا ذكرت بيت لتميم في مثالا أيضا، لما ماذا قال تميم؟ قصيدة عشق أنا أحفظها وأحبها، لكن بيت واحد فقط هو الذي لا أحبه، وهو قوله: الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعد ما عدم. إيه الفلسفة يا ابن القصة بقى؟ إيه بقى الحصة دي؟ إيه أي حاجة تانية؟ علوم عقلية بقى، وتعالى بقى إيه نبص هات فيثاغورس بقى وهات نزل هات فيثاغورس. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، يا عم دي قطعت وقعت انت فصلتها، يعني هي نشفت، يعني ربطتها نشفت قامت وقع. هو ده اللي بشوف الخصر كلمة عارف مرآة محدبة والمقعرة الخصر وهم. طبعا المقعرة هي اللي بتعمل كده صح؟ المقعرة هي اللي بتعمل المشهد ده. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعد ما حسم. لا لا كده انت عديت الموضوع. اخرجني من تصوري ومن خيال الواقعي، خيال واقعي اخرجني منه، افسد اصلا. ولا يصح هنا ان ماذا فعل؟ زايد على كلام العرب في النحافة، فظن ان العرب توقفوا عند الحد الذي قالوه لانه اخرهم. لا ليس اخره، هو يستطيعون ان يزيدوا لكن لا، صعب ان يزيدوا، خطا ان يزيدوا، خطا. لابد ان يكون هناك جسم قائم، لابد ان يكون هناك جسم يكفي ليتلوى، لا يكفي ليكون ميالا وان تشعر به، لكن فضل يخس يخس يخس لحد ما قال دي وحشه. شوف كده في كتاب كده موسوعه الغرائب والعجائب وكذا، انحف خصر في العالم صح، في حاجات زي كده تلاقي واحده من فوق عامله كده وكده ومن تحت كده، وبعدين في خصر كده حزام ما فيش حاجه، شكلها مشوه اصلا قبيح يعني، واضح. ف هو وصف هذا الخصر، الخصر وهم تكاد. ماذا فعل؟ زايد على العرب في نحافة الخصر فأفسد. هذا ما وقع. طيب يقول: من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإثم منها لأثر. وهكذا طبعا استمر في الكلام عن غربته، وعن أنه جلس يشيم السحاب فيستشفي، لكن وجد أنه لا شيء يشفيه من ابنة عفزر. ولما كانت بهذا الوصف عنده استطرد فيها، وتربط بين هذا بين الروعة في هذا البيت وبين المبالغة أو الهياج النفسي في الشفاء. الشفاء يعني ولا شيء يشفي، طبعا لا شيء يشفي من واحدة من قاصرات الطرف لو دب محل من الذر فوق الأتنه لأثر. يشفي إيه؟ سحاب رايح هناك هيعمل له إيه؟ واضح. ولكنه بعد ذلك يفيق على واقعه، وكأنه هنا أشعر أنه انتفض وأنه يريد أن يلوح. له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكره. وأراه هنا أول ما يلفتني في هذا البيت، طبعا ليس فيه غريب، أول ما أراه يلفتني في هذا البيت هو تحوله إلى الحديث عن نفسه بصيغة الغائب. فعلها حينما قال ماذا؟ وكان له في سالف الدهر خلة، وكان له أو غلقن برهن من حبيب به ادعت سليمة فأمسى حبلها قد تبتر. واقصد نفسه. ثم يقول: من وكان لها الذي هو أنا الحبيب، وكان لها في سالف الدهر خلة يسارق بالطرف الخباء المسطرة. هنا أتى بنفسه قال: له الويل إن أمسى. تشعرون بصيغة أو بأسلوب النواح صح؟ له الويل إن أمسى، وكأنه خرج من شدة فجيعته، خرج من نفسه وصار يحدث الناس عن شخص مفجوع، عن شخص مقتول، عن شخص سيبيت، شخص له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكر. طبعا لا الثانية زائدة للتوكيد، ولا البسباسة أصل الكلام هي معطوفة، هذه هو العطف، عطفت البسباسة على أم هاشم. أصل الكلام: له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب والبسباسة، يعني ليست قريبة أيضا، كما قلنا في المعلقة لما قال ماذا: وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما، يعني جذع نخلة وأطما. تفضل مولانا. ولا ابن جريج. نعم. بس جريج لم دي التوكيد. ما هو دي التوكيد. لا أنا قصدي لام واحدة. ولا ولا أنا كيف كتبتها هنا؟ لا لا لا، ولا ابن جريج هذه التوكيدية ليست لا، ليست لا، ليست لا، هي مكتوبة لا هنا. لا هي لم ألف، بس الألف بتاعت ابن. خلاص مولانا. قلقتني يا سيدي. ولا ابن جريج يعني هو هذه لام التوكيد، ولا ابن جريج في قرى حمص أنكرة، ولا سوف يرضى بالضبط. أقلقتني مولانا. ويلام ابن يعني ولا، يعني ولا جريج، ولا ابن جريج، واضح. طيب أما هنا فاللام الثانية هي لام، هي لام اللام زائدة للتوكيد. نعم، لا لا لا زائدة للتوكيد. نعم، فيقول: له الويل إن أمسى ولا أم هاشم، يعني إن أمسى والحال أن أم هاشم ليست قريب، يعني له الويل إن أمسى وحاله وحاله لا أم هاشم قريب ولا البسباسة، أصلها لا أم هاشم قريب والبسباسة، يعني ليست قريبة أيضا. وقريب هنا على زينة فعيل تستخدم في التأنيث والتذكير. نعم، ربما يؤخذ على ابن القيس أنه عدد هنا النساء فقال انظر يعني كيف يذكر النساء أو كذا، هذا يقوله من لم يفهم سياق الكلام. ابن القيس هنا لا يتغزل في الحقيقة، والحقيقة أن أكثر الشام من القيس ليس تغزلا أصلا. عمر بن أبي ربيعة يتغزل، مسلم يريد يتغزل، سراء الغواني هو مسلم، من أبو نواس يتغزل، ابن القيس في الحقيقة لا يتغزل. متى يكون تغزلا؟ حينما يتحدث إلى امرأة معينة ضمن الذكرى، لكن هي في النهاية وصف هذا المقطع في القصيدة ليس تغزلا، ليس تغزلا، بدليل أنه مباشرة بعد أن تكلم عن فاطمة وبلدة خدر لا يرام خبان هبط خد، وقبلها ماذا يقول؟ قداء بك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الربيب المأسلي. فلا يؤخذ على من القيس أنه يذكر لا أقول الحبيبات في القصيدة الواحدة بل الحبيبات في البيت الواحد، لأنه يبكي على ماضي فهو الآن جمعهن من حيث كونه ماضيا، من حيث ما يحكيه أن يكون ما يحكيه ماضيا. نعم، فيقول له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكره، ويقول قريب لماذا؟ لأنه كان في القرب منهن حتى إذا كان فقط في القرب يطمئن إذا الوجود، يعني إذا أراد أن يزور استطاع أن يزور أو أن يتسلل، لكن الآن لا يوجد، خلاص له الويل إن أمسى ولا أم هاشم. وقلمة انظر له الويل يتحدث عن نفسه، هذا لابد أن تتذوقها، له الويل كأنه ينوح له الويل، أين وله من ضير على من؟ على نفسه المذكور في الكلام، له الويل، له الويل إن أمسى إن جاء عليه المساء ولا أم هاشم قريب، ويبكي تقريبا ينوح، له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكره. وتلاحظون هنا أنه قال أم هاشم والبسباسة، وكأنه استعلى على هذا الماضي، يعني البسباسة هي التي جرحته أصلا وحلها هنا بالألف واللام، قال البسباسة وابنة يشكر وهذه أم هاشم وقبلها ابنة عفزر، ما هذا الود وهذا التقدير وهذا الاحترام لكن أنا زعمت بسباسة اليوم كذبت، هذا اختلاف المقام، كذبتي، شل الألف واللام، رفع ألف واللام لأن البسباسة أصلا نبتة طيبة، فرفع ألف واللام التي تفيد مراعاة أصل المعنى قبل العالمية، ثم ابنة يشكرة أيضا، يعني ابنة يشكرة له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرة. ثم انتقل إلى معنى آخر من تداعيات المعاني في هذه الرحلة، وانتبه إلى أن هذا المعنى يثبت به، هذا المعنى لا يريده بذاته كأكثر شعره، وإنما يشير به أراده بذاته لكن على غير الاقتصار، ينتقل به إلى معنى آخر، هو يفجع في هذين البيتين القادمين، يفجع من رحلته، يقول انظر كيف بلغت رحلتي، يقول أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبرا، إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصر. يقول أرى أم عمرو، من هو عمرو؟ هل هو عمرو بن قميئة؟ هل هو نفسه صاحبه الذي قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقني بقيصرة؟ هل هو كان مسنا؟ هل كان شابا؟ من هو؟ هل هو بالفعل من بني يشكر مرة واستجاد شعره فأخذه معه؟ كل هذا أظن والله أعلم يعني لا سبيل إليه، يعني أننا لا نعرفه ولا أعرف إذا كان هناك سبيل إلى معرفته وتحقيقه أو لا، لكن مع ذلك سواء كان هناك سبيل إليه أو لا لا يعنينا في هذا الكلام، هو شخص اسمه عمرو، ولا نرى خلف عمرو ما يحتاجه إلى أن نعرف وراءه، لأن قوله أم عمرو جعل الحديث عن أم عمرو الذي هو صاحبه، ويحكي عن حال أم عمرو مع هذه الرحلة، ولا يتكلم عن عمرو الذي قد نفهم من مخزون حوله في ذاكرتنا أو في ثقافتنا أو معرفتنا ما يؤثر في المعنى، لكن هو صاحب له، هل هو نفس الصاحب في بكى صاحبي؟ الله أعلم. يعني حتى لما قال في المعلقة أحاري، يعني يا حارث أحاري ترى برقا أريك وميضه، طب من الحارث؟ قد نعرف قد لا نعرف، لكن ما العلاقة؟ هو المعنى المأخوذ صديق له تودد إليه بذكر اسمه وبترخيمه بحذف الثاء أحاري ترى برقا، وهناك رواية أصاحي ترى برقا، واضح؟ فذكر الصحبة ولم يذكر الاسم، لكن الاسم أكثر توددا. ثم رخمه بحذف الثاء، أحاري ترى برقا، يعني كأنه يقول لك في ضمن هذا الكلام انظر كيف أنا كيف أنا كنت حبيبا، يعني يحكي أنه من ضمن ما من ضمن لهوه وأيامه وكذا في الجري في البادية وراء أصحابه وأصحابه أنه كان يحب أصحابه. هل قال لك أنا أحب أصحابي؟ لكن أخذتها من ماذا؟ أحاري ترى برقا. لما صاحبك الكلام يقول لك ولا شايف اللي مش عارف إيه كذا، أصل ولا لا تتحمل إلا الإهانة الشديدة أو الود الشديد، يعني كلمة ولا أو صديقة مصرية تقول لي ده اسمها بيت، اسمها بيت، بيت دي إما أنها شتيمة، إما أنها إساءة وحط، وإما أن إحنا صحاب قوي قوي قوي، صح؟ ضرب الأفة، ضرب الأفة، تضرب واحد بالأفة، إما أنك حبيبك قوي فيغفره لك، أو أن أنت خلاص بتفتح باب دم، يعني مش هيخلص، يعني أفة يعني دم. هناك عائلة عندنا في فلسطين أعرف أنها تتفانى بسبب أفة. يعني بشك ان احد الاخوه في مره كنا في مجلس علمي او كذا، وبعد ما انتهينا كان في اخ مغربي من المغرب واخ سوري، فالاخ السوري جه عند الاخ المغربي وعمل له كده من ورا، طلع له كده الاثنين. انا هو عمل كده وانا انتفضت، قلت له ماذا فعلت؟ قال لي عادي حبيبي، والتاني بيهزر معاه، قلت له انت سبته انت في ايه؟ تمسكهم انت بتعمل له ايه؟ اعتذر له. فقال لي ايه ده؟ لا قال لي عادي، قلت له انت بتضربه القفا؟ قال لي احنا بنهزر، احنا اصحاب حبايب. قال لي ما ممكن اعمل له كده؟ قلت له لا، دي كده. قال لي اه دي كده زي دي كده. قلت له لا ما انت يا مكسور عينك الثاني، يا مكسور عينك يا صاحبك قوي، ولا صاحبك قوي مش قدام الناس برضه، ولا عليك بك كطالب علم من حيث كونك طالب علم، يعني انت فوت شيخ تكون مبجل كده محترم، ما يتعملش معاك كده حتى بالمدح الهزار. فهي هناك اشياء لا تتحمل. فشخص يدل لصديقه احاري ترى برقا، هي يتودد اليه، واضح؟ أحاري ترى برقا، هذا من مدلولات الكلام، واضح؟ فهو يقول هنا أرى أم عمرو. أنا لا أخذ من أرى أم عمرو إلا ماذا؟ إن هي أم عمرو، وعمرو هو صاحب لي. هل هو نفس الصاحب؟ تخيلوا إذا كان نفس الصاحب في بكى صاحبي أو ليس هو، وإن كان يظهر أنه هو في السياق سيأتي، لكن هل هو؟ لا يختلف. لكن هناك صاحب معه اسمه عمرو، وهو ذكره أو سماه لأجل قربه منه، وهناك وصفه بالصحبة فقط لغرض في السياق هناك، وأما هنا فقربه لغرض ما. هذا هو المعنى الذي أخذه، أرى أم عمرو، كما أخذ من أسماء الأماكن تعلقه بهذه الأماكن، وليس معنى في الاسم. فهو اسمه عمرو، تودد إليه باسمه أو ذكر قربه منه باسم، خصه باسمه وليس بصفته هذه المرة لما ذكر أمه بكاء أمه عليه. هذا هو ما يعنينا في هذا السياق، عايزين نخلص. فيقول أرى أم عمرو، معلش، دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبر. قوله وما كان أصبر، الأعلم الشنتمري يقول هذا ما بالتعجيب، يعني وما كان أصبر، يعني ما أجمل السماء، وليس ما ذهب كذا، ليس للنفي، يعني وما كان أصبر، يعني وما كانت وما كان أصبرها. وقال والضمير المفعول للفعل، تعرفون كلمة صيغة التعجب هي ما أجمل زيد، هي ما أجمل زيدا، واضح؟ والأجمل هذا فعل، يعني ما الذي كان تقدير الكلام، ما الذي جعله جميلا في الأصل، واضح؟ فما ما أجمل زيدا، كما يقولون في القصة المشهورة من ابنة الأبا أسود الدؤلي، ما أجمل السماء، فقال نجومها. فقالت له أردت التعجيب من جماله، فقال فقولي ما أجمل السماء. يحكونها قصة في وضع النحو، والله أعلم حقيقية موضوع، الله أعلم أو ضعيف، هذا لا ليس من سبيل إلى الوثوق في هذه الروايات، يعني واضح. لكن في النهاية عندنا نحو، ادرسوا النحو، باش تبسط القصة، يعني ادرس النحو عندك، هو أمر واقع، واضح. فكذلك هنا قال وما كان أصبر، يعني وما كان أصبرها. فهذا الضمير قال حذف لدلالة ما قبله عليه، ما قبله عليه، وما كان أصبر، هذا كما أعلم شنتمري، يعني معنى الكلام وما كان أصبرها حين سافرنا، لكن الآن لما بلغنا هذا الأماكن انهارت وأراها، هو يقول وأراها تبكي الآن، لأنه لا يراها، لكن هي الرؤية التي هي اليقين في الرأس، كأنه يراها بالعين، وهذا مجاز. كأنك تقول أراها الآن تبكي، وما كان أصبرها هناك، واضح؟ هذا كلام الأعلم الشنتمري. الوجه الثاني في تفسيرها أن تكون ما نافية، وأصبر يعود على الضمير فيه يعود على من؟ على عمرو. يعني ولم يكن هو أصبر منها لأنه بكى هو أيضا. وهذا المعنى لا أقول هو يترجح ولا يتعين، لأن قوله بكى أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بمعنى أنها أراها الآن، طبعا هو لا يراها الآن بعينه، أرى أم عمرو هناك في البلاد في بلادنا دمعها قد تحدر، وهذا بصيغة اليقين، أرى رؤية كأشهد، أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على أمر على عمرو وما كان أصبرها في الماضي. أنت لا تستطيع أن تقول هذا إلا إذا رأيتها بالفعل تبكي. يعني هو رآها تبكي فعلا، تخيل تصور أنها تبكي، ثم يعجب من أمرها أنها في الماضي أو قبل أن نمشي أو حينما انصرفنا تحت أعينها كانت لا تبكي. هذا لا يمكنك أن تبنيه إلا على رؤية حقيقية حتى تعجب بعد ذلك من يا وكيف كان صبرها، يعني ما الذي جرى، أنت لا تعرف ما جرى. واضح؟ هذا أولا. ثانيا، هذا المعنى يصح على تفسير أعلم الشنتمري، يصح إذا كان الحديث عن أم عمرو، سيخرجنا من سياقنا في الغربة ومن عمود الكلام في القصيدة، كأن الحديث صار عن أم عمرو. أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وكانت في الماضي تصبر وصبورة، كانت ما كان أصبرها في الماضي. ما معنى هذا الكلام في سياقنا الذي نتكلم فيه؟ لكن لو نظرت إلى البيت التالي، أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو، على هذا التفسير الثاني، وما كان هو أصبر منها. إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصرة، هذا أولا. ثم إذا نظرت إلى أنه قال من قبل بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، يعني أصحابه معه صاروا يستوحشون السفر، فلو قلت إن صاحبه هذا هو عمرو كان هذا شاهدا ثالثا أو رابعا على ترجيح أن ما هنا نافية، وما كان أصبر يعني وما كان هو أصبر على هذا، يعني ما كان أصبر منها. فيقول بكى صاحبي، بكى أرى أم عمرو دمعها قد تحدر. طيب أين الحال من أرى أم عمرو؟ ولسه ما تعرفش لحد دلوقتي ان انا في درس في الوقت ده. طيب لازم نظام الطيران. لا لا لا انا عرفت مين. ممكن ممكن صحيح. ارى ام عم انت بتنبهني. طيب لا لا مش والله، بس رأيي قد يكون هو فعلا كناية يعني في الإشارة. ارى ام عمرو، انا بهزر معك، ارى ام عمرو دمعها قد تحدر. ما إعراب دمعها قد تحدر؟ هذه الجملة تقع في موضع ماذا؟ الحال للرؤية. أرى أم عمرو دمعها، أراها حال كونها دمعها قد تحدر. إعراب الجمل أخطر شيء في الشعر، إعراب الجمل، وأكثر في الشعر في الجاهلية جدا أن تقع الجملة مقام أن تقع الجملة موقع الكلمة في الإعراب، وأن تقع الكلمة موقع الجملة، أن الجملة تحكي كلاما. لا أثر، يعني لا أثر في جلدها، انظر كيف فرشوا فرش، صح؟ ونفس الكلام الذي أخذ على مسلم بن الوليد يؤخذ على حسان بن ثابت، لكن مسلم أساء أكثر في هذا، سلام الغواني أساء أكثر. لماذا؟ لأدمى الذر جلدي بالدبيب، يعني ماشي. لا وانظر وانظر وانظر، هي تقول عن نفسها، هي تقول عن نفسها، شوف الأباحة. هي تقول عن نفسها، يعني الأخرى قاصرة الطرف وهذه وجلدي لو يدب على، والله هي كأنها تقف في نخاسة سوق يعني إماء، وجلدي لو يدب عليه ضر. أمر القاس يصف فتاة، هي لو قال لها جلدك يدب عليه يحدث هذا كله لا أدري، فيسمع الصوت فيخر. صح مولانا؟ انظر الفرق، انظر الفرق، شوف. يعني لم سبحان الله، لم يشغف قلبي هذا الشاعر اعتباطا، الحمد لله، الحمد لله ان جنوني وشغفي جاء بشاعر هو بالفعل الجمهور عليه او مجمع عليه. لو اعجبت بشاعر اخر مغمور او كذا كنت سأواجه، كان سينظر لي بإشفاق هكذا، لكن كل من حتى مشتغل بالادب او خارج الادب ينظر من القياس باجلال، خلاص كبير يعني خلاص، فلما اشغف به فالامر هين بسيط هكذا. هذا تفسير قول حماد الراوية حينما قال لما سئل عنه قال ما باللفظ، قال ماذا أقول، مبتدئ بإحسان يعني بدأ جاب من الآخر يعني مبتدئ بإحسان والناس بعده تبع له لا يلحقونه. هكذا قال حماد، قال الناس بعده تبع له لا يلحقونه، يحاولون أن يقولون مثل ما يقول ما يقول ويحسن عليهم برضه، مع أنه ابتدأ معناه. هم يطورون، المفروض يفترض يطورون، يعني هم أخذوا المعنى خلاص ضع جهدك فيه، أنت ابتدأت يا امرؤ القيس ابتدأت المعنى وبقوتك اللغوية وفصاحتك وقريحتك جئت بالمعنى الذي من ضرب في اللغة بعد ذلك يحاول أن يأتي به لا يستطيع، من يفرغ ذهنه على اللفظ دون المعنى لا يستطيع. هذا أيضا تفسير قول جرير اتخذ الشان على أن يطأهما كيف شاء. نعم قصة يا مولانا. كان يضع الشعر بالفعل لكن أصلا أنه ناقد كبير. نعم شفت اسأل يا سين. طيب أنا أرى أم عمرو الدين شايف يعني ملهاش يعني حسن، هي مقطوعة مش مكملة للأبيات اللي بعدها. لا غير مكملة يعني كانت ممكن تتحط مثلا. لا أنا قلت هذا من هذا من المعاني المتداعية عليه ليس من البيت وإنما في سياق الغربة، يعني المعاني تداعت اندهت إلى له الويل، يعني ترشع أن له الويل إن أمسى مرتبطة بلقد أنكرتني بعل بك وأهلها، أنكرتني بعل بك أربط لقد أنكرتني بعل بك وأهلها له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، فيش حد جنبي من حبايبي خلاص. لكن بعد ذلك أرى أم عمرو يأتي فيه بماذا يقول، أنا سأتي الشرح هذا سأتي، فيقول أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبر، يعني وما كان هو أصبر، يقول إذا نحن سرنا ماذا حدث هذا، إذا ما العمل فيها ها؟ ما العمل في إذا ظرف صح، ما العمل في إذا إيه؟ يقول أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبر إذا نحن سرنا. أرى أو تحدر، تحدر إذا نحن سرنا أو أرى إذا نحن سرنا، هو يصلح انتبه الاثنين لكن معنى الكلام أرى أم عمرو تحدر دمعها لما سرنا، أو أرى لما سرنا وصلنا إلى هنا تحدر دمع أم عمرو. أم عمرو هو الجواز الجهنده في النحو خلاص. ما الذي يظهر ويلتحم اكثر مع السياق؟ تحدر صح ولا ارى؟ يعني حينما اتى على ارى هنا ارى ام عمرو الان وقد جئنا هنا تحدر دموها. اذا بك ولا ايقن، انا اربطها بارى، بارى يعني كانه لماذا، لماذا لأنها لأن المعنى الآخر كأنه هناك علاقة، كأنه هناك نوع علم أو نوع تتبع من أم عمرو لهما. أرى أنه لما جئنا هنا تحضر دمع أم عمرو، طب وهي ما أدراها، لكن انظر أرى الآن، أرى الآن تحضر أم تحضر دمع أم عمرو لما جئنا إلى هذا المكان، أرى أن دمعها تحضر إذا جئنا إلى هذا المكان، أو أرى إذا جئنا إلى هذا المكان دمعها قد تحضر. هو ده بالضبط يصف شعوره، يقول الآن وقد جئنا إلى هذا المكان أرى دمع أم عمرو قد تحضر، يعني كان يقول الآن أظن أن دمعها قد تحضر، لماذا؟ ليدل على طول المسافة وطول المدة. فيقول إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصر. الحساء جمع حسي، والحسي فيه تفسيران، فيه تفسير يعني موجود في لأهل اللغة تفسيران، أنه مستنقعات الأودية يعني ما يتجمع هكذا من الماء في بطون الأودية، والثاني أنه قالوا ماء فوق حجارة وفوقه تراب، فوقه رمل، يعني ماء يصادف إذا شربته الأرض صادف أول رملا ثم صادف صخرا فوقفته الصخور وتشبعت منه الرمال، فصار إذا حفرت هذه الرمال خرج الماء. واضح قالوا هذه هذا هو الحساء، الحساء جمع حسي، قالوا يصير كلما حفروا فيه كلما نزحوا منه يتجمع، يعني يحفرون حفرة تشبه البئر، طبعا البئر لا البئر يجلد يعني يصفح هكذا، لكن هذا لا كلما هم حفروا حفرة فتمتلئ بالماء خلاص، وكلما نزحوا منه امتلأت. لماذا؟ لأنها محبوسة فوق الصخر، وكما قلنا نحن تنشع تصب من الرمال، والرمال كالحصر الخفيف وهي متماسك، ولكن تخرج من بين أجزائها المياه. فكلما نزحوا منه نزل فيها الماء مرة أخرى ليساوي السطح الشامل يعني، أو السطح العام للماء، نسبة مستوى الماء زي المياه الجوفية. قالوا هذه هي، هذا هو الحساء، واضح؟ ولا أراه يتعارض مع الأول. الأول وصف مجمل والثاني وصف تفصيلي، والله أعلم. لأنه لا يحدث هذا إلا في بطون أودية حيث يتجمع الماء، والله أعلم هل هما تفسيران أو يعني مختلفان، أو هما يعني وجهان لوصف واحد أو لشيء موصوف واحد، وصفان لشيء واحد موصوف، الله أعلم. وقوله من مدافع قيصرة، المدافع فيها تفسيران. التفسير المشهور المعروف أنها مدافع المياه، كما قال لبيد بن ربيعة في المعلقة: فمدافع الريان عري رسمها، خلقا كما ضمن الوحي سلامها. فهي المدافع، مدافع المياه الأماكن المرتفعة التلاع التي يأتي عليها الماء وينحدر إلى الأسفل، هذه التلاع، واضح؟ هذه هي المدافع المياه. ثم مدافع المياه يعني تندفع من عندها المياه، وهذا هو المعنى المشهور، وهذا لائق مع الحسي، واضح؟ من مدافع قيصرة يعني مدافع المياه التي لقيصر دخلنا في هذه المنطقة، وهذا الكلام. ولكن القول الآخر أن المدافع هي، وهذا ما ذكره أظن ذكره نعم العلامة الشنتمري أو غيره، لا أذكر، قال مواقع الدفع، صح؟ أظن العلامة الشنتمري ذكر هذا، نعم نعم العلامة الشنتمري ذكر هذا، قال المدافع هنا ما يدافع عنه، يعني حدود القيصر، حدود هذه الدولة. فيقول إذا نحو، وهذا الأليق بهذا المقام لأنه في الأصل يريد الدخول إلى سلطان القيصر، فيقول إذا نحن سرنا 15 ليلة داخل حدود القيصر وملك القيصر، يعني وراء الحساء، مكان يعرفه العرب الذين يحدثهم، وراء الحساء من مدافع قيصرة، يعني من الأماكن التي يدفع عنها قيصر في ملكه، يعني من حدود ملكه، سرت 15 ليلة في الداخل، الآن أرى أم عمرو تبكي. مواقع ماذا؟ مواقع قيصر، مواقع قيصر. أكمل القراءة. لا، من مواقع قيصر، نعم. الأعلم الشنتمري يقول، لحظة، أرى أم عمرو إن نحن سنعم، يقول ومدافع قيصر أعماله وما اتصل ببلاده مما يدفع عنه ويحميه، يعني هي مدافعه التي يدفع عنها. لكن أكثر استعمال المدافع في الشعر العربي مدافع المياه الهابطة، هذا ما وجدته. لكن هنا السياق يرجح المعنى الآخر الذي ذكره الأعلم، ربما الأعلم اطلع على الرواية الأخرى، أظن، نعم، لم يذكرها هنا، لكن ربما الأعلم فهم هذا السياق ورجح المدافع بهذا المعنى، على أنه والله أعلم هو يعني خلاف خلاف ما يأتي في أكثر الكلام. فيقول أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبر. إذا نحن سرنا 15 ليلة، شوف يعني الآن تخيل مع الصورة، إذا نحن سرنا 15، تتخيل الليل والنهار، الليل والنهار، الليل والنهار، إذا نحن سرنا 15 وراء الحساء من مدافع، من حدود قيصرة، يعني أنت خلاص دخلت. تذكرون لما قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصرة، الآن أرى أم عمرو دمعها، ربما يكون عمرو هو الذي بكى بالفعل، نفس الكلام، أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبرا. بماذا يشير إلى هذا البيت؟ هذان البيتان إشارة قوية جدا، إلى ماذا يشير بهما؟ إلى ماذا؟ إلى بعد المسافة، وإلى أن الأمر حتم. ويقول انظر، يعني هو يتخشن هنا على خلاف طبيعته دائما مع الغزل والنساء وكذا، يتخشن، يقول أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبرا، وهو أيضا لم يكن أصبر. إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصر، انظر بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. هل شعر أحد منكم بأنه أتى بنفس قافلته قيصر؟ لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لقوة موقعها، لتلقائية موقعها، لأنها لم تجتلب، لم تتكلف، فلم تشعروا بأنه كررها. بالمناسبة هناك عدة قوافل في قفا نبكي مكررة. ولا يشعر بها، وأنا لم أشعر بها أصلا إلا متأخرا. لماذا؟ أن كل بيت وحده، كل بيت وحده بمعنى كل بيت يأتي، القافية تأتي منسجمة مع البيت، لم يتكلفها، لو تكلفها مشكلة. واضح؟ طيب، فهو هذا يدل على أنه ليس مصنعا، لم يتعمد، لا لن أترك شيئا لمستدرك صناعي، لا سأغير القافية وأتي بقافية ستخرج من تلقائية إلى تكلف، سيقول لك الأخرى كانت أجود، التي هي تشبه، التي هي نفس قافية أخرى. واضح؟ فيشير بهذا الكلام إلى ماذا؟ إلى بعد الشقة، إلى بعد المسافة، وأنه حتى وإن بكى عمر وإن بكت أم عمر هو يكمل ولا رجوع عن هذا الطريق. وهذا هذا يشير إلى إلى خاصية في الشعر القديم، أو خاصيتين تستطيع أن تقول في القصائد التلقائية عموما أو القصائد السليقية أو القصائد القديمة عموما. أول هذه الخاصية هي أن البيت لا يمكن أن يفسر خارج القصيدة. أرى أم عمرو، تخيل ما مع أين الجمال في انفصل منفصل هكذا خارج الصورة. أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبره. ماذا يعني؟ قطعت كل تيار، قطعت كل دماء تغذي البيت، صح؟ ثم تخيل هذا البيت إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصر، ولا شيء. الأمر الثاني المعنى هنا يتصل، المعنى متصل، المعنى كل بيت يغذي. واضح؟ كل بيت يغذي. هذه قضية خطيرة جدا في أشعار الجاهليين، قضية التصوير، والصورة تجعل الكلام متصلا، تجعل الكلام متصلا. طيب تصريع كمان. ها؟ في تصريع في في تصريع؟ دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان. هناك أيضا شيء آخر في هذا البيت أو في هذين البيتين حاول أذكرهما، غفلت عنهما أو عنه، لحظة واحدة. لحظة، نعم، قضية هو قضية متصلة أيضا بها، وهي قضية قوة الإشارة. يعني هو لما قال أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبر، يعني وما كان أصبر منها، تريد ماذا في النهاية؟ يعني ما شأنك أنت، ما شأن أم عمرو، وما شأن عمرو، وما بكاء عمرو، وما بكاء أم عمرو. يريد أن يقول ماذا؟ أن يقول نحن قطعنا كل هذه، نفس المعنى الذي أراده في فصل وصف الرحلة والناقة، نفس المعنى الذي يريده من وراء وصف العودة والرجوع، أنه يصر على هذا المعنى، نفس المعنى الذي يريده من الكلام على أم عمرو وكذا، حتى تستطيع أن تلمسه من نشيم بروق المزن ولا شيء يشفي من كتاب، وما الذي يجبرك؟ ارجع، لا، فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة. كثير جدا من أبيات ابن القيس لن تستطيع أن تأخذها إلا وأنت متصل الذهن، متوقد الذهن، والتيار الفيشة متوصلة، التيار الكهربائي متصل ويسري، وإلا انطفأ البيت. هناك أبيات تبقى مضيئة لما فيها من ذاتية نوعا، من تشبيه، من كذا من كذا، لكن انطفأت عنها، انقطعت عنها الروح أصلا. هناك ما ينطفئ تماما كهذين البيتين إذا لم تأخذهما في داخل الصورة، وكبعض أبيات أو كأبيات الرحلة الرجوع التي ذكرها، وإني زعيم الرجوع، ما كان آخر الأبيات إلى قال وإذا قلت روحنا، هذا هو. طيب، جزاكم الله، بقيت لنا حصة أخيرة أو مجلس أخير، هو في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، والمجلس الثاني في الجمعة القادمة سيكون مع قصيدة أم جندب، قصيدة أم جندب. سآتي غدا إن شاء الله تعالى بنص القصيدة اللي وزع عليكم في أول مجلس، وأتحدث فيه عن أو ننقضها، وأقف معكم على وجوه ما أرى فيه ضعف هذه القصيدة لابن القيس. كان الدكتور سيد الكريم، الدكتور الأستاذ علي عيسى، يعني كان اعترض هكذا، قال يعني لو أنك قلت نناقش هذه القصيدة ونسبتها، ولم تقل يعني أثبت لكم أنها، قال يعني هذا حكم مسبق على مناقشة وكذا في مثل هذه الأمور. قلت أنا طبعا أنا أعلم هذا، قلت لا أنا أعلم هذا، ولكن أنا قصدت هذا، قصدت هذا الشذوذ في الكلام، قصدت هذا التحكم قصدت هذا هذه الإثارة وهذا التحدي في إثبات بطلان نسبة هذا القصيدة لشدة ما أرى في هذه القصيدة من علامات بطلان النسبة لامرئ القيس. جزاكم الله خيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال